السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 الأخير إن شاء الله لشرح الكتاب 21 من كتب دورات هذا البرنامج، مشروع طريق العلماء، ضمن دورته التأصيلية الثانية، ألا وهو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في الدرس الماضي بفضل الله ومنته وتوفيقه قد فرغنا ما يتعلق بدليل القياس، ولازلنا في الباب الثاني الذي يتكلم عن الأدلة. وبعد أن تكلم المصنف عن الكتاب السنة والإجماع والاستصحاب، ثم تكلم عن وهذه هي الأدلة المتفق عليها عنده، ثم بعد ذلك تكلم عن الأدلة المختلف فيها، تكلم عن شرع من قبلنا، تكلم عن قول الصحابي، تكلم عن الاستحسان، تكلم عن الاستصلاح الذي هو المصالح المرسلة، ثم تكلم عن القياس، شرع وختم ما يتعلق بإيش؟ بالأدلة من حيث هي بالاستدلال. الاستدلال في عرف كثير من الأصوليين، لا سيما من تبعه صاحب جمع الجوامع كصاحب المراقي مثلا، يعتبرونه هو كل دليل غير الأدلة الأربعة المتفق عليها: كتاب والسنة والإجماع والقياس. ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل، قال صاحب المراقي أول بيت في كتاب الاستدلال. ولكن المصنف هنا لا يقصد هذا، بدليل أنه قد تقدم له، يعني من يعرف الاستدلال بهذا يدخل فيه حتى مثلا قول الصحابي والاستصلاح وما إلى ذلك، لأن هذا كله غير هذه الأدلة الأربع. ولهذا يعتبرون الاستدلال هذا كأنه كتاب للأدلة المختلف فيها غير الأربعة المتفق عليها. ونحن سبق معنا أن أكثر الأصوليين يعد الرابع المتفق عليه قياس، لا يعد الاستصحاب، فيذكر الاستصحاب والاستصلاح والاستحسان وقول الصحابي وهذا الذي يقصده هنا بالاستدلال بالمعنى الخاص سيذكره هنا، كل هذا يذكرونه تحت كتاب الاستدلال. أما المصنف يقصد الاستدلال بالمعنى الخاص ليس بالمعنى العام، بدليل أنه قدم الأدلة المختلف فيها ولم يذكرها هنا مثل الذي ذكرنا قبل قليل. فالاستدلال بالمعنى العام، طبعا هناك معنى عام جدا، وهو الاستدلال معناه إقامة الدليل، طلب الدليل عموما. وهناك بعض الأصولين يصطلحون عليه بمعنى الأدلة غير الأربعة المتفق عليها، وهناك بعض العلماء يصطلحون بما ذكره هنا، قالوا الاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، يعني أنها ترتيب أدلة بمقدمات يتوصل منها إلى إيش؟ إلى نتائج. ترتيب أمور معلومة، الأمور المعلومة هذه هي المقدمات، يلزم من تسليمها أي من تسليم هذه المقدمات تسليم المطلوب، وهي والمطلوب هذا يسمى بالنتيجة. فأنت الآن مثلا إذا قلت هل هذا الشيء مثلا ما يعرف عندنا بالشربوت، شربوت قديم، هل هذا الشربوت حرام ولا حلال؟ تقول مثلا هذا الشربوت مسكر إذا كان قديما، يعني طيب، وبحيث يسكر من شربه، وكل مسكر حرام، النتيجة إيش؟ هذا الشربوت حرام. ما يقول لي أنا حرم الشربوت، يقول هذا حرام مثلا، أو تقول هذا النبيذ مسكر وإيش؟ وكل مسكر حرام، النتيجة احذف الحد الأوسط، هذه نحن نأتي بواسطة، مثل أن تقول مثلا سين فرض من صاد، وصاد فرض من إيش؟ ايش اللي بعد صاد عند الرياضيات نسينا احنا ناس الهندسة عين. طيب وصاد فرد من عين، فالنتيجة تكون ايش؟ سين فرد من ايش؟ المنطقيون يعني الذين يتكلمون في علم الشريعة يقولون بألف باء جيم دال، يقولون مثلا ألف فرد من ايش؟ كل ألف باء وكل باء جيم، النتيجة ايش؟ كل ألف جيم. لماذا نحن نأتي بهذا؟ لأن بعض الناس يستحضر أن كل ألف باء ويسلم ذلك، ويستحضر أيضا أن باء إيش كل باء جيم ويسلم ذلك، لكنه لا يستحضر الربط مباشرة بين ألف وإيش وجيم. أو حتى نحدد الخلل عنده واقع في أي، مثلا تقول التوجه إلى الأولياء وطلب ما لا يعني لا يقدرون عليه بالأسباب الحسية عبادة، وكل عبادة لغير الله شرك، النتيجة هذا شرك. يأتي هو يعترض يقول مثلا هذه ليست عبادة، إذن نحن نعرف أن المقدمة الثانية مثلا وهي كل عبادة لغير الله شرك وما عنده فيها إيش إشكال. نبقى نتجادل عشان ما نضيع الوقت في أشياء معروفة، نبقى هل هذه عبادة أو لا، فنقيم عليها الدليل، فإذا استطعنا أن نقنعه بأن هذا عبادة مباشرة سيستلزم إيش التسليم المطلوب. وهذه في الحقيقة يعني هذه الذي سيذكره المصنف كله ليس دليلا مستقلا، وإنما هي نوع من عند التحرير نوع من الصياغة للإيش للأدلة بطريقة معينة فقط. يعني أنت ما لم تستطع إقامة الدليل من الأدلة السابقة على المقدمتين هل يستقيم استدلالك؟ لن يستقيم أبدا، وإلا ستبقى دعوة فقط، المقدمة نفسها لن تسلم، فأنت تأتي بمقدمات يلتزم تسليمات سمطه. قال لك وصورها كثيرة، ومنها ومن هنا للتبعيد سيذكر بعضها فقط لن يستوفيها. البرهان، والبرهان هذا دائما يطلق على الأدلة القوية الواضحة، ولذلك عند المنطقيين، وهذا الباب له تأثر كبير بعلم المنطق يعني، وعند المنطقيين هو أقوى أنواع الأدلة. طيب وهو ثلاثة كما قال صاحب سلم، أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن، يعني يقول لابد أن تكون مقدماته يقينية وإلا فلا يسمى عند المناطق بالإيش بالبرهان. قال وهو ثلاثة، برهان الاعتدال، وهذا قال الشارح غلط وتصحيف، صوابه برهان الاعتلال بالله، وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة، ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة، كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام. هذا نوع من أنواع القياس المنطقي، والقياس المنطقي نوع منه يقال له القياس الاقتراني، وقياس آخر يقال له القياس الشرطي، هذا اسم القياس الاقتراني، معناه تأتي بمقدمة صغرى ومقدمة إيش كبرى، يستلزم من قرن هاتين المقدمتين الإقرار بالنتيجة، بأن تدخل فردا تحت فرد ثم الفرد الثاني مثلا تدخله تحت فرد، وبالتالي إيش أن تستدل بعمومات على إيش على حكم هذا الفرد، فتقول مثلا كما يقولون مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، مع أن كل متغير حادث هذا فيها نظر، لكن على كل شأن لا يعترض مثال، العالم متغير يعني في أشياء تدل على أنه غير ثابت على صورة واحدة، وكل متغير حادث، النتيجة إيش العالم حادث. طيب قال هو قياس لكن بصورة أخرى، لأنك مثلا إذا قلت النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام، يمكن أن تقول إيش النبيذ يعني هذا النبيذ مسكر، معناها كأنك تقول النبيذ حرام لإسكاره، وهذا نفس القياس الأصولي يمكن أن نقيس أنه إيش هذا حكم ومعلل. فإذا قلنا مثلا الخمر التي يسلمها الخصم محرمة وهو يسلم ذلك، مثلا بعض الحنفية وكذا يقولون الخمر التي تحرم مطلقا قليلها وكثيرها ما كان من العنب أو ما كان من العنب والتمر، ما سوى ذلك يقولون لا يحرم منه إلا القدر المسكر. طيب نحن مثلا يأتي الجمهور ويقولون إيش يقولون هذه الخمر من العنب والتمر حرمت لإسكارها، وبالتالي إيش كل ما كان مثلها فيأخذ إيش حكمها، فتقول مثلا نقيس نبيذ العنب العسل مثلا أو نبيذ البر أو كذا أو نبيذ الذرة عند السودانيين أو كذا، نقول إيش؟ نقيسه على نبيذ العنب والتمر الذي هم يقرون بحرمته بجامع الإيش؟ الإسكار في حكم الحرمة. طيب ممكن نفس هذا القياس نصوغه صياغة أخرى ونقول إيش؟ ألستم تقرون أن كل مسكر حرام، وهذا مسكر، هذا مسكر، وكل مسكر حرام، فالنتيجة هذا حرام. ولهذا ذكر هذا حتى شيخ الإسلام في رد على المنطقيين، أحسبه ذكر هذا، قال يعني أنه القياس المنطقي هو نفسه يعني قياس الأصول وقياس المنطقي، كثيرا ما إيش يمكن صياغة أحدهما بصيغة إيش الآخر. طيب فينتج النبيذ حرام، والآخر برهان الاستدلال الثاني، وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، يعني ليس بسببه ولا بعلته، ولكن بأحد ثلاث أشياء أو بأحد ثلاث أشياء وذكرون، إما بخاصيته أو بنتيجته أو بنظيره، ثلاث رقمها، أنه قال إما بخاصيته أو نتيجته أو نظيره، يعني الشيء إذا وجدت خاصيته التي يختص بها دل على وجوده، صح؟ كما تقول إيش مثلا كمثال، وجدت هل أنت تشك هل زيد حضر إلى الدرس اليوم أو لا، فوجدت نعله أمام الباب، النعل هذه مختصة بإيش؟ إذا فيها قطعة بالجنب كده دي حق زيد أكيد. طيب عشان ما تقول لي بس واحد يمكن واحد بشبهه يعني، تمام، بارمة بطريقة معينة مقطوعة بطريقة معينة، فتقول إيش زيد موجود، فيقول ما ماذا كيف عرفت هذا؟ بوجود خاصيته الذي هو إيش النعل مثلا، وهذا مثال للتقريب، وإلا قد يكون عار النعل يعني شخصا آخر أو كذا، لكن إذا كان شيء مختص بالشيء لا يوجد إلا معه فيلزم من وجوده وجوده، يلزم من وجوده وجوده. مثال ذلك قالك الاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحل، من خواص النفل جواز فعله على الراحلة، وهذا من خواص النفل، فرائض لا تؤدى على النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل، تمام، فلما يقع خلاف في الوتر هل هو واجب أو لا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة، وهذه خاصية الوتر دل على أنه نفل وليس، طبعا نفل بالمعنى العام أنه ليس إيش ليس فرضا، أو بنتيجته أيضا، هذه الظاهر أنها نتيجته ليست نتيجة هكذا، كقوله لو صح البيع لأفاد الملك ولكنه لم يفد الملك، فدل على أنه إيش لم يصح البيع. وهذا كله يرجع، هذا كل العبارات التي سنأخذها ترجع إلى القياس المنطقي الآخر الذي يقال له الشرطي، مثاله المشهور عندهم يقولون لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لكنها طالعة فالنهار إيش موجود، أو لكنها غير طالعة فالنهار غير إيش موجود. هل يمكن يكون فيه نهار والشمس غير طالعة؟ طالعة يعني وإن لم نرها، لكن يعني أنها موجودة حتى لو حجبها حاجب. فكذلك إذا قلت مثلا لو كان الوتر فرضا لما جاز أداؤه على النافل، لكنه يجوز أداؤه على النافل، فالإيش فالوتر ليس بفرض، وهكذا. طيب قال لك أيضا هنا لو صح البيع، وهذا مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة لفسدتا لكنهما لم تفسدا، مشاهد لم يختل نظامهما، بل نظامهما على أكمل اتساق، ودل على أنه ليس فيهما آلهة بل إله واحد. أو بنظيره، يعني تستدل بشيء على نظيره، إما نفي على نفي أو إثبات على إثبات أو إثبات على نفي أو نفي على إثبات، كقولهم في الاستدلال بالنفي عن نفي لو صح التعليق لصح التنجيز. التعليق مثلا إن تزوجتك فأنت طالق قبل أن يتزوجها كما مر معنا، فيقولون هذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال إذا تزوجها وقع ومنهم من قال لم يقع، فالذين لا يرون ذلك يستدلون بنفي على نفي، بنفي يوافقهم فيه المخالف على نفي لا يوافقهم عليه المخالف، فيقولون لو كان يصح التعليق كما تزعمون أيها المخالفون لصح التنجيز، تنجيز يعني يطلقها مباشرة وهي أجنبية يقول أنت طالق، وهذا يقر المخالف بأنه لا يقع عليها، إذا قال لها أنت طالق جزما هكذا ثم تزوجها هذا لا يقع عليه لأنه طلقها قبل إيش أن يتزوجها أصلا، فلم يصادف الطلاق محلا، فيقولون لهم هؤلاء لو صح التعليق لصح التنجيز، لكنه لا يصح التنجيز فلا يصح إيش تعليق. كما ترون هي عبارة عن عبارات يعني عبارات، وإلا قد يقول مثلا لا يصح التعليق قياسا على التنجيز بجامع كونها غير زوجة مثلا، أو بجامع كونها لا لم تصادف محلا في الوقت وقت التلفظ باللفظ، أو بالإثبات على الإثبات كقوله لو. طبعا لو إذا دخلت على شيء بعضهم يقولون هي حرف امتناع لامتناع، فإذا دخلت على مثبت فمعناه أنه إيش منفي، وإذا دخلت على منفي فهو إيش مثبت. فإذا مثلا واحد ما جاء إلى الدرس فتقول له لو جئت الدرس معناه جاء أو لم يجي، لم يجي. ولو قلت له مثلا لو غبت معناه أنه ما غاب، وأما لو قلت له لو لم تغب معناه أنه إيش غاب، لأن لو أصلا هي تأتي للشيء الذي لم يحصل، فبالتالي إذا دخلت على نفي صيرته إثباتا، وإذا إيش زي السالب سالب وسالبون في الزمان. طيب قال لك لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، يعني الصبي مثلا الخلاف في طلاقه هل جاري هل هو يقع أو لا، مالكي يقع أو لا، نسيته أنت أمس يعني بالليل هذا. لا الموقوف نكاحه، أما طلاقه لا يقع، لأنهم قالوا إيش هذا فيه تحريم والتحريم لا يكلف به الصبي. طيب قال لو صح فهؤلاء الذين يصححون طلاقه يحتجون على من لم يصحح، يقول لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، لكنه يصح ظهاره فيصح إيش طلاق. هذا طبعا إذا كان المخالف يرى أن ظهاره يقع. أو بالإثبات على النفي، طبعا لماذا قلنا إثبات؟ لأنه قلنا الذي بعد لو هذا إذا كان منفيا يكون إيش مثبتا، وأنت ستقول ستستدل بصحة الظهار على صحة الإيش الطلاق، وفي الأول استدللت بعدم صحة التنجيز على عدم صحة الإيش التعليق. أو بالإثبات على النفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحل، لكنه يصح فعله على الراحلة فلا يكون فرضا. إذن استدللنا بنفي، استدللنا بإثبات فعله على الراحلة على نفي فرضيته، أو بالنفي على الإثبات كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس وما حرم فيجوز، يعني استدللنا بإيش بانتفاء حرمة نقلها، هي الخمر إذا تخللت بنفسها ما فيها إشكال صارت خلا خلاص زال عنها، لكن تعمد تخليلها في خلاف. يعني أنا الآن عندي خمر، لو أردت مثلا يعني لياذ بالله لو أراد شخص أن يستفيد منها مثلا الشرطة قبضت على كميات من الخمر كبيرة، هل يجوز لهم أن يقول بدل ما تضيع مثلا نضعها في الشمس عمدا حتى تتخلل ثم نستفيد منها في شكل خل مثلا؟ فقال هناك خلافك، فهو قال الذين لا يرون، الذين يرون أن هذا جائز يقولون إيش لو كان التخليل حراما لحرم نقلها إلى الشمس، لأن نقلها إلى الشمس يخللها. فقال إيش وما حرم، أنتم لا تقولون أنه لا يجوز نقل إيش الخمر مثلا إلى الشمس، فبالتالي فيجوز تعمد تخليلها. فاستدلنا بانتفاء حرمة النقل على انتفاء حرمة تعمد التخليل، والشأن لا يعترض المثال، ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير. طبعا هذا لا بد فيه من إثبات التلازم، لأنك لو ما لو لو لو الخصم يرى أنه لا تلازم بين المسألتين هل تستطيع أن تلزمه؟ لن تستطيع أن تلزمه، فبالتالي قال لك يلزمك أن تبين إذا اعترض عليك الخصم أن هذا الشيء وهذا الشيء بينهما تلازم، ولهذا تقول لو كذا لكان كذا ولو لم يكن كذا لكان كذا. طيب قال وبرهان الخلف هكذا ضبطوها، وهو كل شيء تعرض فيه بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه، وبعضهم ضبط المتن بغير هذا، معناه أنه يبطل خصمه يبطل مذهب خصمه ليدل على صحة مذهبه هو، إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدا، يعني يحصر يقول شوف إما يكون مثلا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال قولي وقولك وقول فلان مثلا، أما قولك فلا يصح لكذا وكذا، وأما قوله فلا يصح فمثلا، أو ستة أقوال فيبطل الجميع فيتعين القول الإيش خمس، وهذا قريب من مسألة السبر والتقسيم، لكن السبر والتقسيم هناك كان في العلل وهنا في الأقوال نجد إيش إثبات صحة قول دون ما سواه. وهنا يدخل مذهبه في الحصر ويبطل ما سواه، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها، وهنا لا يدخل مذهبه في الحصر، وإنما يقول مذهبك أنت إما أن تكون تقصد كذا أو كذا أو كذا، وهذا باطل وهذا باطل وهذا باطل، فدل على بطلان إيش قولك، دل على بطلان إيش قولك. هذا أيضا صورة أخرى من إيش، صورة أخرى من برهان الخلف. وسمي خلفا لماذا؟ الآن يتكلم عن اشتقاقه اللغوي، لماذا سمي خلفا؟ قالك إما لأنه لغة الرديء، خلف من بعدهم خلف، خلف يأتي بمعنى الرديء، ومن معانيه يعني في اللغة عموما الرديء. خلف طبعا هذه ليست بمعنى الرديء مطلقا، ولكن قيل إن الخلف يكون يعني منه الإش صالح، ومنه يحمل كل هذا العلم من كل خلف عدوله، صح؟ وأما الخلف غالبا لا يطلق إلا على إش، على من خلف بسوء. هنا قالك إما لأنه لغة الرديء والباطل رديء، يعني هو يبطل مذاهب الخصم، أو لأنه الاستقاء. ما هو الاستقاء؟ استقاء الماء واستمداده، ولهذا قال وهو استمداد، فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه. يستفيد إيش؟ يعني كأنه بإبطاله لصحة إيش مذهب خصمه أفاد صحة مذهبه هو. ويجوز، هذا احتمال ثالث أبداه المؤلف، أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل، كأنه جعله خلفه وأبطله ولم يلتفت إليه. طيب قال ومنها أي ومنها ضروب غير ذلك، يعني هناك أنواع أخرى من الاستدلال غير هذه الثلاثة، كقولهم وجد سبب الوجوب فيجب، أو فقد شرط الصحة فلا يصح، أو لم يوجد سبب الوجود فلا يجب، أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له، أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي، وهذا يعرف بالدليل النافي وأشبه ذلك. يعني مثلا إذا ثبت بالدليل حكم مثلا وضعي ثم ترتبت عليه نتيجته بعد ذلك، يعني ما فائدة أن نقول الدليل يدل على أن هذا شرط في هذا؟ إذا الدليل دل على أن هذا شرط في هذا، معناه أنه إذا انتفى الشرط انتفى الإيش المشروط، ومن باب أولى إذا انتفى السبب انتفى المسبب. فمثلا نقول لو واحد قال هل وجب أجوبة المغرب الآن، نقول لا. يقول ما دليلك؟ نقول لأن سبب الوجوب لم يحصل وهو غروب الشمس. أو مثلا واحد يقول لك معاملة مالية معقدة يأتي بها من بورصة معينة كذا، فتنظر فيها فتقول هذه معاملة محرمة شرعا وباطل، فيقول لك لماذا؟ تقول لأنها فقدت شرطا من شروط البيع كما مر معنا البارح. فنقول مثلا هو شرط الغرر، مثلا التأمين بصورته الغربية ليس بصور أخرى، مثلا نقول هذه معاملة محرمة، فيقول لك لماذا تحرمه؟ نقول لأن فيه غررا فقد فقد شرطا من شروط جواز المعاملة، فمن شروط جواز المعاملة في الإسلام لا يكون فيها غرر، وهذه فيها غرر لأنك تدفع مبلغ معين قد تأخذ أضعافه وقد لا تأخذ منه شيء، وأصلا هم يلعبون على هذا، وإلا لما فتحوا هذه الشركة وما فتحينها تبرعات وما فتحينها، عشان إنه أكثر الناس لا يأخذون إيش بقدر ما دفعوا فينتفعونهم بذلك. هذا بالنسبة لإيش التأمين بصورته المحرمة. قال فإذا وجد سبب الوجوب أو لم يوجد، إذا وجد مثلا السبب أو فإننا نقول لأن السبب يلزم من وجوده ليش الوجود، لذلك قال وجد السبب فيترتب عليه المسبب، هذا هو الأصل. انتفى الشرط فينتفي المشروط، لكن وجود الشرط لا يلزم منه وجود ليش المشروط، لذلك لم يستدل به. وكذلك مثلا وجد المانع فيمنع، أما انتفاء المانع لا يدل على صحة الشيء لأنه قد يبطل من جهة أخرى. أو لم يوجد سبب الوجود فلا يجب، لأن السبب يلزم من عدمه العدم أيضا. أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له، هذا قياس إيش نفي الفارق، هو في الحقيقة داخل يعني في بعض أنواع القياس القوية. أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، إذا الشيء ليس له دليل يقوم عليه فالأصل انتفاؤه، لأن كل حكم شرعي لا بد له من إيش من دليل إذا كان على خلاف الأصل. إذا ما في دليل نرجع إلى الأصل، والأصل في المعاملات الإباحة وفي العبادات توقيف. طيب فلا يثبت، أو الدليل ينفي كذا، مثلا عندك دليل ينفي شيء معين عام فنبقى على خالفناه لكذا في فرض مخصوص فيبقى ما عداه على إيش على الأصل. وهذا مثل قول المالكية مثلا في كون التيمم ومن وافقهم في كون التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت، قالوا الآية تقتضي أن الوضوء والتيمم كليهما لا يصحان إلا بعد دخول الوقت، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ثم قال إيش وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمم. إذن هذا مقتضى أن هذا إنما يشرع عند القيام ليش للصلاة، وهذا لا يكون إلا بعد دخول الوقت. قالوا فخالفناه في الوضوء للدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا واحدا يوم الفتح صلى به الصلوات الخمس، وما عداه بقي على الأصل وهو التيمم، فيبقى على أنه لا يصح إلا بعد دخول الوقت. والشأن لا يعترض المثال، لكن نريد أن نمثل للاستدلال بهذا. خالفناه لكذا، أو تقول مثلا الدليل اقتضى تحريما مزابا، خالفناه في العراية في التمر مثلا بشروطها للدليل، فبقي ما عداه على التحريم، فبقي على مقتضى النافي. وعندهم أمثلة لكن أحب أن أذكرها، مثلا يقولون المرأة مثلا الأصل، وهذا مثال يعني أنا أصلا ما يحسن ذكره لكن بس هم ذكروا، يقولون مثلا الأصل ألا يباح تزوج المرأة. لماذا؟ قالوا لما فيه من امتهانها بالوضع والخدمة وواوا، أو يعني بكونها عانية عند الزوج وواوا، فالإنسانية الأصل ألا، فخالفناه في النكاح بولي للدليل، ويبقى ما عداه هو النكاح بغير ولي على أصل المنع. وهذا يعني ما دليل ما أو صورة يعني مثال أصلا ما ليس بجيد، وهذا يعرف بالدليل النافي وأشباه ذلك. لكن أنا لماذا أتيت به؟ لأننا نريد شيئا الأصل فيه النفي، يعني يقولون الأصل منع هذا الشيء، خالفناه لكذا فيبقى ما عداه على النفي. وهذا في العبادات مثلا ممكن، مثلا نقول الاشتراط في الاعتكاف، نقول الأصل عدم الاشتراط في العبادات، خالفناه في الإحرام للدليل ويبقى ما عداه على النفي، فيكون لا اشتراط في الاعتكاف مثلا. أو نقول الأصل عدم النيابة في العبادات، خالفناه في الحج والعمرة مثلا للدليل، فيبقى ما عداه مثلا كالصلاة أو كذا على الأصل، أصل المنع وأشباه ذلك. هذا إشارة إلى أنه لم يذكر جميع أنواع الاستدلال. مقال رحمه الله فصل في ترتيب الأدلة، وهذا معناه أنه بعد أن ذكر الأدلة وفرغ مما يريد أن يذكره، فهذه الأدلة قد تتعارض في نظر الناظر ليس في نفس الأمر، فكيف يفعل المجتهد؟ اقرأ وأسرع. النبي عليه الصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله فصل في تفسير الأدلة. أما تفسير الأدلة وتفسيرها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتدل لغيره، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة وجب أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع ثلاثة بمسألة ولا تأويل. ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض، ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض وتقاطع، إلا أن يكون أحدهما منسوخا ولا في علم ورمي، لأن ما رمي لا يرم خلافه. ثم في أقوال الأحاديث وفي قياس النصوص فإن تعارض قياسان واحد لثاني أو نعم. يقول ترتيب الأدلة، يعني كيف عندنا الآن أمران، أما ترتيب الأدلة وترجيحها، يعني أولا ترتيب الأدلة من حيث النظر، في ماذا يبدأ المجتهد بالنظر، ثم في ماذا، ثم في ماذا، والثاني الترجيح عند التعارض. الترجيح معناه تقوية أحد المتعارضين عند تعارضهم، والتعارض تقابل الدليلين بحيث يمنع كل منهما مدلول الآخر، فأحدهما مثلا يقتضي التحريم، دليل ظاهره تحريم هذا الشيء ودليل ظاهره جوازه، فيتعارضان في نظر الناظر هل هذا جائز أم لا، تقابل الدليلين. فدليل التحريم يمنع دليل الجواز من النفوذ إلى مقتضاه، كما أن دليل الجواز يمنع دليل التحريم من النفوذ إلى مقتضاه، تقابل الدليلين. وأصلا مأخذ من عرض الشيء وهو جانبه، كأن كل في اللغة يعني، وكأن كل من الدليلين آخذ بعرض الآخر مانع إياه من أن ينفذ إلى وجهته، إلى وجهته. طيب قالك يبدأ المجتهد بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، فإن خالفه نص، قال لك المجتهد أول شيء يبدأ بالنظر في الإجماع حتى لا يتعب نفسه، إذا كان أصلا المسألة فيها إجماع فما يحتاج إلى اجتهاد. يعني ما تأتي تقول أنا سأجتهد أنظر ما هو حكم الزنا، ما هو حكم الصلوات الخمس، ما هو مثلا حكم الربا، مثل هذه المسائل لا تحتاج إلى اجتهاد وانتهى الأمر فيها مقطوع، فأنت مثلا قد يكون هناك مسائل تظن أنها فيها خلاف، فإذا نظرت فيها أصلا وجدت إيش مجمعا عليها، فهذا هو الحق من غير تردد. طيب، وكذلك يعني حتى الخلاف، حتى لو فيها خلاف من أجل أن لا تخرج عما قيل فيها، وإلا أحدثت قولا أخرى، وقد سبق أنه أن الأصح أنه لا يجوز إحداث قول زائد على الأقوال السابقة. التفصيل نعم، أما أو الترجيح بينها نعم، أما كونك تحدث قولا لم تسبق إليه هذا باطل. فإن وجد لم يحتج إلى غير، يعني حتى تعرف الدائرة التي تجتهد فيها، بعبارة أخرى أن تجتهد هنا في هذه الأقوال، أما تأتي بقول آخر غير هذه الأقوال أو تخرق الإجماعات، لأنك إذا بدأت بالنظر في النص قد تأتي بقول لم يقله أحد من العالمين، تقول والله أنا يظهر لي من هذه النصوص، وتأتي بقول من كيسك لم تسبق إليه أبدا من الأولين ولا من الآخرين، وهذا قول باطل لا شك في بطلانه. فلهذا قالوا تبدأ بهذا، وبعض الناس استعظموا هذا، قالوا كيف يبدأ بشيء قبل النصوص، لكن هذا من باب فهم السلف والمسلمين للنص حتى لا يأتي بإيش شيء يعني مخالف لما أراده الله عز وجل، لأن ما أراده الله بكلامه ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون لم يقف عليه أحد قبله. طيب، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، باعتبار أن المسألة إذا صح فيها الإجماع فلا يحتاج إلى نظر جديد، اللهم إلا أن يحدث أدلة جديدة للإجماع، هذا العلماء قالوا لا مانع منه، لأنه أنت لم تأتي بنتيجة مخالفة لمن سبق، بل أنت تؤكد ما سبق. فما قاله الأقدمون كما قاله نقل عن طاهر بن عاشور، قال نشيده ولا نبيده، يعني نعليه ونرفعه ونؤكده وكذا، ولا نبيده ونحن نأتي من الأول، كأننا يعني نريد أن نبدأ، نحن نبدأ من حيث انتهى الناس، وليس أننا نبدأ ننظر كأننا نريد أن نؤسس الإسلام من جديد، كأنه ما في أحد تكلم في العلم من قبلنا، لا. طيب، قال فإن خالفه نص علم أنه منسوخ أو متأول. يقولون الإجماع إذا عارض النص مقدم الإجماع، وهو طبعا المقصود بهذا أن الإجماع يكون دليلا على أن هذا النص إما أنه منسوخ أو أن معناه ليس كما تبادر إليك، لم يرد الله عز وجل بهذه هذا المعنى الذي ظهر لك وتظن أنه هو الظاهر أو النص، وإن كان نصا لا يحتمل التأويل فيكون الإجماع دليلا على النسخ، وقد سبق معنا أن الإجماع من علامات الإش النسخ، إذا أجمع إذا صح الإجماع على ترك العمل بنص ما دل على أنه منسوخ. وطبعا أحيانا قد يكون دليل على إش على أن فيه شذوذا أو علة خفية لم يطلع عليها عندك، لكن من أهل الحديث يكون من أعله، وهذا هو يعني الغالب، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. هل يمكن الإجماع أن ينسخ؟ الإجماع لا ينسخ. النص ممكن ينسخ؟ نعم ممكن ينسخ ولا تأويلا، ولهذا أيضا لا يقبل التأويل، وأما الظواهر فإنها تقبل التأويل. طبعا النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يقبل تأويلا، لكنه مع ذلك قلنا حكمه أنه لا يعدل عنه إلا بنسخ، فمع ذلك مع أن دلالته قطعية على المعنى لكن استمرار حكمه ليس قطعيا بل هو ظني، فهذا راجع إلى التقديم إيش القطع على الظني أو أقوى إيش الظنين على بعضهما. ولهذا قال بعضهم هذا يرجع لا سيما إذا قلنا إن الإجماع لا ينعقد إلا عن نص إلى تقديم نص على نص وإن لم نعلم. طيب، وإلا لو ما قلنا بهذا وقلنا أن ما ظهر لك تقدمه على الإجماع فما من ضال إلا وسيقدم ما يرى أنه ظاهر على إيش، كما مثلنا مثلا بالخوارج، الله يجيب لي ألف ابن عباس، الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ابن عباس بتاع الساعة كم، الله قال تقدم قول ابن عباس اتق الله. ولهذا القرآنيون الآن يصفون بقية المسلمين بأنهم مشركون، يقولون أنتم تشركون كلام العلماء والكلام الذي تنسبونه إلى الرسول مع الله، الله يقول كلام وأنتم تنسبونه. هذه الطريقة في التفكير بعض الناس ينتهجها جزئيا وهو لا يشعر، يعني يأتي يقول إذا قال رسول طاشت كل صح، نعم صحيح هو هذا، إذا سمعت الكلام من الرسول مباشرة وعلمت أنه هو المراد، أما أنت تفهم شيء ثم تنسب تجعل فهمك هو النص ثم تتعامل مع فهمك أنه قطعي وتقدم مثلا على قوله تقول إذا قال العلماء هذا كلام كله، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كفة وهو معبعوث وهو معصوم، هذا كلام معروف كلنا نعرفه، لكن نحن نتكلم عن ما هو المراد بهذا الإيش النص، وهل هو مستمر حكمه أو لا. أنت إذا سمعت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه، فأنت لا يجوز لك أن تتركه، بل قد تكفر إذا اعتقدت أن الحكم غير ما قاله الرسول. تقول للرسول لا أخذ بكلامك وإنما سأخذ بما أراه أنا وبهذا، هذا كفر، ليس فقط أنه فسق أو بدعة، لكن الكلام أننا نحن تنقل إلينا النصوص كما قلنا، ولذا قلنا لا بد من الرجوع إلى فهم الصحابة، وهذا بالذات من ينتسب إلى السلف لا ينبغي أن يخالف فيه، لأنه هو يفعله. مثلا لا يدخل الجنة قاطع، كلام واضح، شنو تلف لي وتدور لي أول يدخل أولا ويدخل يا زول فهم السلف بتاع، شنو تقدر تجيب لي قول عن عطاء وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير وعن وعن وعن في قاطع صلاة الرحم أنه لا يستطيع أن يدخل؟ تستطيع؟ ما تستطيع، أتحداك جيب لي السلف كلهم واحد واحد تقول لي لا هذا الإجماع القطعي. طبعا بعض الشراح يقولون هذا الإجماع القطعي، وأنا لا أميل إلى هذه الطريقة، بل الإجماعات حتى لو كانت ظنية تكفي في صرف النصوص إلى إيش عن ظواهره، وإلا ما معنى أن نفهم النصوص بفهم السلف؟ هو أصلا اللي بيجي ما حيخال أول إليك وبعدين يفهم فقط، لا، في ناس بيستدلوا بظواهر حتى من أهل البدع، ماذا ستقول؟ فبالتالي لابد إيش أن حتى لو أنت مثلا قلت لا نحن نجمع بين النصين ديل، ما نجمع بين النصوص، نحن ما عشان قول زيد أو عمر، نحن عشان النص، جمعك ما يلازم، ممكن هو يجمع بإيش بطرق أخرى، وما من أهل البدع إلا وهو يجيب عن الآيات التي تستدل أنت بها، ماذا تقول؟ يقول لك جمعك ليس بأولى من جمعي، ما تلزمني بيه جمعك، أنت ده مذهبك وده مذهبي، يبقى حتضطر ترجع لمسألة شنو؟ إنه ده فهم السلف، ده المجمعين، ده محدث الفهم، ده الكلام ده أطرده في الجميع. حتى في الفقه برضو نفس الطريقة دي، بعض الناس يتناقضون جدا، ففي العقيدة يعمل نفس هذه الطريقة التي يتهمها في الفقه، يرى أنها مثلا أنها تخالف، وهذا تقديم لقول العلماء على النصوص، وهذا هو يعمل نفس هذا الكلام في العقيدة. فأنت إذا كان هذا أصلا المسلك الاستدلالي هذا إذا كان صحيحا هنا فهو صحيح هنا، إذا كان باطلا هنا فكيف تعمل به في الأخطر وهو العقيدة ثم تتهمه ولا تثق به فيما هو دون ذلك؟ هذا غير صحيح، اطرده في جميع الإش صح. ونحن ما قلنا ليقدم فقط قول الأئمة الأربعة وكذا، نحن نتكلم عن شيء اتفق عليه العلم ولم ينقل عنه إيش، لم ينقل عنهم في ذلك خلاف معروف على الأقل في صدرهم الأول، إما في الصحابة أو في التابعين أو في أتباع التابعين أو في من بعده هكذا. ودع عنك الأقوال المحدثة، ده شيء بزعلك يا سلفي قلت بين قوسين. طيب ثم في الكتاب والسنة المتواترة، ثم بعد ذلك قال لك ينظر في الكتاب وفي السنة المتواترة، وأصلا هذه الطريقة قولوا أن نقول يبدأ في النظر كذا، هذه الأمور نظرية أكثر من أنها إيش عمليا. الغالب أن المجتهد لا يأتيه يعني علمه فجأة دفعة واحدة، بل هو يكون تعلم زمنا طويلا، وهذه الأدلة أصلا معروفة عنده ومخزنة، لكن إذا أراد أن يجدد النظر في المسألة أصلا هو تكون النصوص حاضرة عنده وكلام أهل العلم، وراجع إيش كلام أهل العلم ويجدد النظر، وإلا فهو أصل العلم بالأدلة الإجمالية في المسألة غالبا أنه مدام تدرج وصار طالب علم مبتدئ ثم طالب متوسط ثم طالب متقدم ثم إلى أن وصل عن مجتهد، هل يقال ما عنده أي فكرة عن الأدلة المسألة أصلا؟ لا طبعا، أكيد أنه عنده خزينة من الإش من وحصيلة كبيرة من النصوص ومن كلام أهل العلم لا سيما في المسائل المشهورة، لكن يجدد النظر في كلام أهل العلم واستدلالاتهم وما إلى ذلك، وكل الكلام يأتيه مع بعضه، ما حيقول أول شيء كده أدوني كتاب الإجماع مثلا لابن المنذر وكتاب كذا، هذا كلام يعني صح نظريا يمكن أو في تجديد النظر، وإلا أصل العلم بالنصوص يكون موجودا عنده. ثم في الكتاب والسنة المتواترة، ينظر في القرآن وفي السنة المتواترة، هكذا يقول كأنه السنة المتواترة مثلا معزولة، وكتب الحديث المتواترة قليلة ونادرة، وكثير منها للمتأخرين أصلا، ولذلك قلت لكم هذا الترتيب نظري أكثر من أنه عمل. ولا تعارض في القواطع، الكتاب والسنة قطعية، هو الدليل له يعني جهتان الثبوت والدلال، فالقرآن والسنة المتواترة قطعية ليش الثبوت، فتبقى الدلالة، فقالك إذا كانت الدلالة أيضا قطعية فلا يمكن أن يتعارض قاطع وقاطع، والمتعارضان إما أن يكونا قطعيين أو ظنيين أو أحدهما ظنيا والآخر قطعيا، فقالك القطعيات لا تتعارض، وإلا كيف تكون قطعية؟ لأنه يلزم من ذلك كذب أحدهما وهي قطعية، ولا يمكن أن يكذب إيش قطع، فالقطعيات تتوافق ولا تتعارض، إلا إذا كان أحدهما منسوخا، مثلا نص لا يحتمل عارضه ونص لا يحتمل، وثبوت هذا قطعي وثبوت هذا قطعي ودلالته قطعية ودلالته قطعية، قال لك ما في إلا شيء واحد هو النص، لأن النص لا يعدل عنه إلا بإيش؟ بنسخ. ولا في علم وظن، لأن ما علم لا يظن. قال لك أيضا القطع لا يعارض الظن. لماذا؟ لأن ما قطع به لا وهو معنى ما علم هنا يعني ما تيقن لا يظن بخلافه، يعني لا يعارضه ظن. كيف أن تقول قطعي ثم تظن خلافه؟ قدم القطع مباشرة. فيبقى التعارض منحصرا بين الإيش؟ بين الظنيين. هكذا قال. وقد اعترض على ذلك كما ذكر بعض الشراح بأن التعارض إنما هو في ظاهر الإيش؟ في ظاهر نظر المجتهد فقط، وليس في نفس الإيش؟ الأمر. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلهذا قالوا لا مانع أن يحصل تعارض بين قطعي وظني أو بين قطعيات وظنية كذا في نظر الإيش؟ المجتهد. طيب، ثم في أخبار الآحاد، ينظر في أخبار الآحاد بعد المتواتر، ثم إذا ما وجد شيء في النصوص ولا في الإجماع يرجع إلى إيش؟ إلى القياس. ثم في قياس النصوص، نعم، نعم. إذا تعارض دليلان سواء كانا قياسين أو حديثين أو خاصين مثلا أو عامين أو غير ذلك من الأدلة التي هي من جنس مثلا واحد، قالك فنرجح بينها. لكن طبعا سبق أن النصوص إذا تعارضت فنلجأ أولا إلى إيش؟ إلى الجمع، ثم النسخ، ثم ترجيح، ثم تساقط أو التوقف. الجمع لأن فيه الجمع طبعا، ومن شرطه أن لا يكون متعسفا متكلفا، فالجمع المتعسف خير منه الترجيح والنسخ. بعض الناس يقول لك لا يمكن أن يجمع، ويجيب لك لفة طويلة أصلا مستحيلة. مثال ذلك عن مثلا اختلاف رواية الإسراء والمعراج، اختلف الرواة، فيقولون إيش؟ يحمل على التعدد، يحمل على التعدد، يحمل على التعدد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وأعرج 10 مرات. ما يصلح هذا، هذا تكلف بعيد جدا. أحسن منه أن تقول بعض الرواة وهم ونقدم بعض الرواة على إيش؟ على بعض. أحسن من أن نقول. ولهذا ذكر ابن القيم أن هذا من مسلكي، يعني هذا المسلك من ضعف الفقه في النص، كل مرة تعدد تعدد تعدد، وهو واضح أن القصة واحدة أصلا يعني. فهذا تكلف بعيد، ولهذا الأفضل من هذا أن نجمع. ما يقال أن الجمع مطلقا كما يظنه بعضهم مقدم على الترجيح أو النسخ، لا، لا بد أن يكون الجمع غير متكلف. ولهذا ذكرت لكم لعلي ذات مرة أن النووية لما ذكر ابن عمر حديث أركان الإسلام، وهذا من الأشياء التي تجعل المحدثين يعلون الأحاديث، بينما الذين ينظرون نظرة ظاهرية من الأصوليين والفقهاء الذين ليس لهم خبرة بعلل الحديث، وكذلك من تأثر بهم من المحدثين، يقولون إيش؟ لا نجمع، ما في إشكال نجمع، ويتكلفون جموعات بعيدة جدا. وأما المتقدمون لا يفعلون هذا، يرجحون بين الرواة، هو حديث واحد معروف، فيقولون الأثبت رواية كذا لأنه اتفق عليه فلان وفلان وفلان وخالفهم فلان. وهذا أصلا هو معنى العلة ومعنى ويقاربه معنى الشذوذ، هذا هو أصلا معناه. وإلا لماذا نشترط نحن انتفاء العلة والشذوذ؟ لهذا المحدثون يشترطون هذا، بينما الفقهاء كما قال ابن رجب يظنون كل حديث إسناده صحيح أنه لا بد أن يثبتوه، ولا يريدون أن يغلطوا ثقة بحال. النووي رحمه الله على جلالته مثلا قال في حديث ابن عمر لما قال مثلا مرة الصيام والحج، وقال مرة الحج والصيام، وفي رواية أنه قال له رجل الحج والصوم، قال لا صوم والحج، هكذا سمعت من رسول الله. فصار في إشكال أنه في رواية قال، هو نفسه قال هذا الكلام الذي أنكره على الرجل. فقال النووي من أجل أن لا يغلط الراوي الذي روى خلاف ذا، يريد أن يصحح جميع الروايات، قال إيش؟ قال لعل ابن عمر سمعه بالوجهين ثم نسي أحد الوجهين فأنكره على الرجل. فقال العلائي أراد أن لا يغلط الراوي فوهم ابن عمر، يعني في النهاية عشان يدافع عن الرواة بأي طريق أنه لا ثقة ثقة، لا ما ممكن يغلط، في النهاية ابن عمر هو اللي طلع غلطان معنا على هذا القول. وهذه مبالغة ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا هو الرواة معصومين؟ هل نحن هكذا ندافع؟ بل بالعكس نحن هكذا نعطي فرصة لمن يطعن في السنة، لأنهم يقول أنتم كأنهم تعصمون الرواة. أما إذا قلنا له لا، نحن عندنا آلية نعرف بها وهم الثقات، ازداد ثقة في كلامنا، بدل أن نقول أنه كل الثقات كأنهم معصومون لا يخطئون، لا، لا نقول هذا. وهذه هي طريقة الأئمة المتقدمين، وهم أفقه وأرسخ وأعلم وأغير على السنة منا، ليس بهذه الطريقة. فبالتالي مثل هذه الجموع المتكلفة خير منها أن ترجح، لأنه واضحة البعد يعني. ولكن لا شك أن التعسف وهذا أحيانا يخضع إلى نوع من الاجتهاد، أنت قد ترى الجمع متعسفا ولا أرى الجمع غير متعسف وهكذا. ثم بعد ذلك النسخ، لأن النسخ فيه إعمال كل من الدليلين، لكن في وقت إيش؟ دون وقت. ثم الترجيح، لأن فيه إعمالا لأحد الدليلين دون الآخر، وإعمال الدليلين أولى من إهمال إيش؟ أحدهما. ولهذا قدمنا عليه النسخ، وقدمنا على النسخ إيش؟ الجمع. ثم إذا ما تيسر هذا كله، وهذا طبعا نادر، فعندنا إما أن يتساقط الدليلان أو يتوقف المجتهد، ومعنى التساقط أن يعتبر كأن هذين الدليلين لم يردا ويرجع إلى ما سواهما، يرجع إلى الأصل مثلا، فيقول والله هذان الدليلان تعارضا، نرجع إلى الأصل، والأصل إباحة مثلا، فيقول إيش الأصل؟ أن يكون هذا الشيء مباحا، أو أن يتوقف المجتهد، يقول الله أعلم والله ما بين. والتوقف هذا لا يكون للأمة كلها فيما يلزم العمل به، إنما يكون في إيش؟ لبعضها دون بعض. هذه خلاصة ما ذكر هنا. لأن ننظر ماذا قال. قال فإن تعارض قياسان وحديثان عموما فالترجيح. ونحن قلنا طبعا ليس الترجيح مباشرة، هناك درجات قبل ذلك، لكن بالنسبة للقياسات احتمل. والتعارض هو التناقض، وبعضهم قال التعارض هذا ليس هو التناقض، بل التناقض أخص من التعارض، التناقض هذا في بعض الأحوال يعني. فلذلك لا يكون في خبرين، لأنه يلزم كذب أحدهما ولا في حكمين. يقول لك يعني في نفس الأمر لا يمكن أن يكون بين خبرين من أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يلزم من ذلك كذب أحدهما، وهذا لا يمكن في أخبار الله وفي أخبار إيش؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا في حكمين، لأن الله عز وجل ما أتى من عنده لا يتناقض. أما هذا في نفس الأمر، أما في الظاهر يمكن أن يكون، يمكن أن يكون في بين خبرين أو بين إيش؟ بين حكمين في نظر الناظر، يشكل عليه ما هو وجه الجمع بينهما. طيب، فإن وجد مثلا مثال ذلك في الخبرين، ما جاء أن الله خلق القرآن، خلق في ما جاء في القرآن أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وظاهر سورة فصلت إذا جمعت الأيام أنها ثمانية، فيحمل قوله في أربعة أيام أي في تمام أربعة أيام، يعني يومين بإضافة إلى إيش؟ إلى اليومين السابقين، ثم يومان آخران، فصارت إيش؟ ستة. وهذا موجود يعني في القصص وفي غير القصص، موجود الجمع بين ما يعني قد يتوهم منه متوهم التعارض. وكذلك في الأحكام، ولهذا نحن عقدنا هذا الفصل. فإن وجد التعارض فلا يكون في نفس الخبرين أو الحكمين، وإنما إما أن أحدهما لا يثبت، وهذا معنى قولي لكذب الراوي، يعني كذب كأنه استعمل هنا بمعنى عدم موافقة الواقع، سواء تعمدا أو إيش أو من غير تعمد، لأن حتى غير المتعمد قد يطلق عليه أن خبره كاذب بمعنى أنه غير موافق للواقع. وبعضهم قال لو قال لغلط الراوي لكان أحسن، لكن لغلط الراوي هذا لا يشمل صورة التعمد، مشكلة، ويريد أن يشمل الصورتين، يعني يقول إما أن يكون حديث مثلا موضوعا أو مكذوبا أو كذا، أو واحد من الثقات أخطأ فيه، أو نسخ أحدهما. فإن أمكن الجمع، يعني المصنف لم يرتب الكلام، قلنا الأول الجمع ثم النسخ ثم الإيش الترجيح، بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع. إذا أمكنك أن تنزل على حالين أو على زمانين جمع، فإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح. مثلا إذا أيما إهاب دبغ فقد طهر، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصر، فيحمل هذا لا تنتفع من الميتة بإهاب قبل الدبغ، بعد الدبغ يجوز الإيش انتفاع به. هذا زمانين مثلا، في زمان، الزمان قبل الدبغ وزمان قبل، أو حالين مثلا أن هذا مدبوغ وهذا غير إيش مدبوغ، أو زمانين مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم نحر في حجة الوداع الظهر بمينا، وورد أنه صلى بمكة، والحديثان في الصحيح، فقالوا يجمع صلىها أول وقته بعد طواف الإفاضة، صلى في إيش في مكة، ثم رجع إلى مينا فوجد الناس ينتظرونه، وهذا نوع من أنواع الجمع بين الحديثين، فصلى بهم مرة أخرى، نوع من الجمع. قيل. فإن لم يمكن الجمع أخذ بالأقوى والأرجح، إذا ما أمكن لا جمع ولا نسخ، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بين. طيب ما أمكن هذا ولا هذا، حينئذ إيش؟ نلجأ إلى الترجيح. ونحن نريد أن نعرف ما معنى الترجيح، فكرته العامة، هذا دليل يقتضي كذا وهذا دليل يقتضي كذا، تعارض. ليس معنى الترجيح كما يفهم كثير من الناس مثلا أنه وجه واحد، نقول هذا حاضر وهذا مبيح انتهى المسألة، لا، أو مثلا هذا مثبت وهذا نافي انتهت المسألة، لا، كل واحد عنده أوجه إيش ترجحه. ما في، لن، هل يمكن أن تجد كل أوجه الترجيح؟ كثيرة جدا، بعضهم أوصلها إلى 500 وجه ترجيح، 500 يعني، تخيل شيء ضخم جدا كما سيأتينا جزء يعني نزر يسير منها. لا تقول ما تفتح، هل تفترض أن جميع أوجه الترجيح ستأتي في مع دليل واحد؟ هل يمكن؟ لا طبعا، أكيد أن بعضها سيأتي مع هذا، فتحتاج إلى الترجيح بين المرجحات. يعني أنت سترجح مرجحات الأقوى والأكثر والأظهر وهكذا، تأخذ إيش فترجح، لأن الترجيح تابع لغلبة الظن، فكلما إيش غلب على ظن المجتهد أن هذه الدلالة أقوى اتبعه، هذا هو معنى الترجيح. وليس معناه أنك ستجد المرجحات كلها في جانب واحد، وإلا لكان الترجيح سهلا، يعني ما في إشكال أصلا، وهذا لا يمكن. نعم، نعم. قال لك الترجيح إما في الأخبار وإما في المعاني، إما في الأخبار يعني في النصوص، وإما في المعاني يعني في القياسات والعلل وما إلى ذلك، تمام؟ طيب، الأول في الأخبار، قال لك من ثلاثة أوجه، ما هي؟ هو نحن قبل قليل قلنا الدليل الثبوت والدلال، فإما أن يكون من خلال النصين أنفسهما، وهذا إما أن يكون من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة، أو يكون من أمر خارج، يعني هذا الدليل مثلا تقويه قرائن خارجية، ليس من نفس الدليلين بل من أمر إيش؟ من أمور خارجية تقوي أحد الدليل. إذن إما ثبوت وإما دلالة. من جهة الثبوت يرجح بكثرة الرواة، ومثلا إذا استفاضت السنة بحديث مثلا معين ثم جاء حديث يخالفه وإن صح سنده، فإننا نرجح الأحاديث المستفيضة الكثيرة لاحتمال وهم هذا الراوي مهما كان. مثلا حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، روته ميمونة وروي عن أبي رافع أيضا وهو كان الرسول بينهما، بينما ابن عباس روى أنه إيش كان محرما، فيقدم ما رواه ميمونة وأبو رافع على ما روته ابن عباس، أو نقول منع زواج المحرم كذلك يشاركهم فيه عثمان، روي من حديث عثمان في مسلم وكذا، وهذا ما رواه إلا ابن عباس مثلا، أو مثلا أحاديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إيش على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وإيش وعشر. جاء في حديث حسن بعض يعني إسناده أنه قال لامرأة جعفر تسلبي ثلاثا ثم افعلي ما بدا لك، هذا حديث مخالف يعني للحديث الكثير الصحيح المستفيضة في أن الامرأة المتوفى عنها لا بد أن تحد إلى تمام الإيش العدة. طيب، وهذا معروف لأنه أبعد عن الغلط، والواحد كما يقول الشافعي رحمه الله أقرب إلى الغلط من الجماعة، هذه قاعدة، وهذه القاعدة بعضهم يستعملها في الثبوت، وفي الحقيقة أنها حتى في المعاني قد تكون، ولهذا قال عبيد السلماني وهو من كبار التابعين لعلي بن أبي طالب، قال كنت مع عمر نرى تحريم بيع أمهات الأولاد ثم رأيت أن يبعنا، فقال رأيك في الجماعة حب إلينا من رأيك وحده، قال لا واكذا، وعبيدة مخضرم يعني كبير جدا. فبالتالي لأن الجماعة أقرب في حتى في الاجتهاد، أن يعني إذا توافقوا، لأن العقول عقول كل الجميع عندهم عقول، والمعرفة معرفة، والتقوى موجودة عند السلف مثلا و فالعوامل الغالب أنه إيش. ولهذا عمر مثلا يعني واحد يقول لك ونحن جمهوريين، دقيقة بالراحة شن جمهوريين، نحن في انتخابات. نحن عمر الآن لما أتى أراد أن يرجع عن الطاعون وما كان عنده نص، ماذا فعل؟ أتى بالمهاجرين اختلف، أتى بالأنصار اختلف، أتى بمسلمة الفتح، مع أن مسلمة الفتح ليسوا مثل الأنصار والمهاجرين في الإيش، في الإيمان وفي العلم وكذا في الجملة يعني. ومع ذلك لما اتفقوا أخذ برأيهم وقال إيش، وقال إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. ثم جاء النص بموافقتهم فحمد الله وانصرف. وكان من شأن عمر، لماذا يجمع الناس لأنه إيش، طبعا في فرق بين أن يتوافق الاجتهاد الفردي وبين أن يجتمعوا ويجتهدوا في وقت واحد، لا شك، لأن الاجتهاد في وقت واحد أنت تعطيني مثلا يحصل تلاقح أفكار وكذا، أنا أعطيك وأنت تعطيني ونصل إلى شيء مشترك. طيب، وأيضا كذلك قال، وقال بعض الحنفية لا كالشهادة، بعض الحنفية نفى وقال كما أنه لا يرجح بين الشهود بالكثرة فكذلك لا يرجح بين الرواة بالكثرة. وهذا أصلا هذا الأصل غير متفق عليه، فبعض العلماء كما يذكر عن المالكية أنهم يرجحون حتى في الشهادات بالكثرة، لكن حتى لو قلنا مثل قول كثير من أهل العلم أن الشهادات يقولون لا، قالوا هذا قياس مع الفارق، لأن الشهادة المراد بها قطع الخصومة، فإذا فتحنا باب هذا يستكثر من الشهود وهذا يستكثر من الشهود وكذا ستزيد الخصومة، بخلاف الرواية المراد بها إثبات الحكم الديني. طيب، وبكون راويه أضبط وأحفظ، وأيضا هذا لا شك فيه، الإنسان إذا كان مثلا وهذا راوي ينسى كثيرا وهذا راوي ثبت، فلا شك من تقديم رواية الأضبط على الأحفظ، حتى لو كانوا جماعة وجماعة وهؤلاء ثقات مبرزون وهؤلاء ثقات يعني وسط، فلا شك من رواية تقديم رواية الأثبت. وبكونه أورع وأتقى، يقول لك إذا كان صاحب الدين المتين تقدم روايته على غيره، وهذا إن كان مقصودا به أنه يتثبت حتى في الروايات بحيث يطرح ما شك فيه فهذا له وجه وسيرجع لكن إلى معنى التثبت. أما إذا قصد به مطلق الدين فقط وأنه إذا كان أتقى فخبره أصح والآخر أيضا يعني لا يتهم أصلا، لا يمكن أن يتهم، فيحتاج إلى تحرير في الحقيقة، يعني ليس واضحا بالنسبة لي تقديم في هذا. وبكونه صاحب القصة، وبكونه صاحب القصة مثل الحديث السابق، ميمونة هي صاحبة القصة، هي التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أدرى بقصتها من ابن عباس، أو مباشرها دون الآخر مثل أبي رافع، أبو رافع كان الرسول بينهما فهو مقدم على رواية إيش، ابن عباس، لأن قال وكنت الرسول بينهما إذا صح الحديث. والمتن فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل. الآن انتقلنا إلى الدلالات، ترجيحات من جهة الدلالة ليس من جهة المتن الثبوت. فيرجح بكونه ناقل عن حكم الأصل، إذا كان عندنا دليل على الأصل مبتعل على الأصل والدليل ناقل عن الأصل، فالناقل على الأصل أولى. لماذا؟ لأنه أقرب أن يكون هو الذي استقر عليه الأمر، والثاني يكون إيش، كان موافقا للبراءة الأصلية على الأول. فمثاله من مس ذكره فليتوضأ، وهل هو إلا بضعة منك، أيهما الناقل عن الأصل؟ من مس ذكره فليتوضأ، أحسنت، لأن هل هو إلا بضعة منك باقي على البراءة الأصلية، فمقدم عليه من مس ذكره لأنه ناقل عن حكم الأصل، فهو الأغلب أن يكون هو الذي استقر عليه الأمر، والأول يكون بناء على الأصل، لأنه يبعد أن يتغير الحكم إلى خلاف الأصل ثم يرجع إلى الأصل، الأقرب أن يكون في الأول كان على الأصل ثم أتى إيش ما يغيره، أما يذهب ويأتي مرة أخرى فهذا نادر. قال والمثبت أولى من النافي، لأن معه زيادة علم، فإذا كان هناك دليل يثبت ودليل ينفي أيهما المقدم؟ المثبت. إذا قال مثلا زيد مات، واحد قال زيد لم يمت، إذا كان كلاهما متيقنا أيضا الذي قال لم يمت هذا باني على الأصل أنه الذي لا يعلم عنه موتنا، هذا هو معنى، والآخر عنده زيادة علم أنه لا حصل له حادث، يقول أنا بعدين يقول له كيف عرفت أنت، يقول يا أخي أنا قبل ساعة كنت معه، والثاني يقول له والله بعد ساعتك دي مرق دقشته عربية مات. إذن المثبت هو الذي يأتي بخلاف الأصل وتحول يعني حصل، فإذا كان فعلا خبره صحيحا فهو المقدم، أما الثاني باني على الأصل ربما ما بلغه التغير الذي إيش حصل. طيب، لكن هذا يقتضي ما دام عللنا بزيادة العلم أن النافية إن كان هو الذي معه زيادة علم فهو إيش مقدم. مثال ذلك أن يقول قائل مثلا زيد هذا ليس بثقة لأنه يشرب الخمر، لأنه كان يشرب الخمر، ويقول الآخر زيد هذا ثقة. لو قال هكذا فقط لقدمنا إيش الأول، لأنه معه زيادة علم. ثقة هذا باني على الأصل أنه لا يعلم عنه شرا، وهو مثبت إيش، لأن العدالة الأصل يعني أنه لا يعلم عنه أنه يرتكب كبيرة، بناء على هذا قال إنه. فيقول الآخر وأما ما ذكر عنه من شرب الخمر فقد تاب منه. أيهما الآن الذي معه زيادة علم؟ النافي ليش؟ لشربه الخمر، وهو في الحقيقة يعني مثبت لتركه للخمر بعد ذلك، فيقدم فيقدم. طيب، والحاضر على المبيح. أو مثلا واحد يقول زيد سافر، أنا رأيته خرج من بيته وحمل، والآخر يقول لم يسافر فاتته الطائرة. أيهما الذي معه الآن زيادة علم؟ النافي، لأنه إيش بعد ما قال لي شغلك ده معروف عندنا، نحن زادنا شاركناك، لكن بعد ذلك حصل حاجات أنت ما عارف، طيارة فات. طيب، والحاضر على المبيح عند القاضي. الحاضر يقدم على المبيح لأنه أحوط. الأصل الإباحة، والحاضر يعني كونك تعمل بمقتضى الحاضر أقصى ما فيه أن تكون تركت مباحا، وأما إذا فعلت الشيء وهو حرام فستكون وقعت في منهي عنه، وترك مباح أهون من فعل إيش حرام. دع ما يريبك إلى ما لا يريب، كالراعي يرعى حول الحمى. فقال لك الحاضر هو، وبعضهم قد يرجح المبيح باعتبار أنه الأصل، لكن الأصل أن الإنسان إيش يتورع يعني. عند القاضي حاضر بالضاء لا المسقط الآن ينفي لك أشياء قالها بعض العلماء وهو لا يراه. قال لك لا المسقط للحد على الموجب له، يعني لا أرى أن يقدم المسقط على المسقط للحد على الموجب له. بعض العلماء قالوا إذا جاءنا دليلان، واحد مسقط للحد واحد موجب له، نقدم المسقط لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فتعارض الدليلين نوع من الشبهة فإيش فندرأه ولا نقول به. قال لك لا، لأن هذا يعارضه أن الموجب للحد ناقل عن الأصل والمسقط له إيش مبق على الأصل، فلا يقدم بمجرد كون هذا مسقطا وهذا إيش مبيحا. نعم، مثل له بحديث مثلا لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، مع حديث إيش ويسرق الحبل فتقطع يده، مع حديث لا تقطع اليد في إلا فيما إيش في ربع دينار فصاعدا. فهذا ظاهره قطع اليد فيما دون الربع دينار، وهذا ظاهره وهذا يعني أو يكاد يكون صريحه أنه إيش لا يقطع فيما دون الربع. فمن أوجه الترجيح لا يقال نقدم إيش النافي، لا ليس كذلك. لماذا؟ لأن هذا كما قلنا ناقل عن الأصل وهذا إيش فعل الأصل، لكن هناك أوجه أخرى للترجيح غير هذا. كما قلنا الترجيح ليس منحصرا في وجه واحد، ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق، يعني لا نقول إذا جاءنا خبر يدل على الحرية وجاء خبر يدل على الرق للتشوف أو لأن الشريعة لترغيب الشريعة في الحرية نميل إلى النصوص إيش، يعني أنت نفسياتك دي خليها إيش، يعني حتى لو مثلا في قواعد أخرى عامة مثل هذه قال لك ما ترجح بها بمجردها مثلا في الموجب للحرية عن المقتضي للرق. لماذا؟ لأن الموجب مقتضي للرق بعضهم قال لأنه مبقن على الأصل، يعني والأصل عدم زوال ملك الإنسان عن إيش إزالة ملك الإنسان عما هو تحت ملكه، بخلاف المقتضي للحرية فهذا سيخالف الأصل أن ينتقل بعد أن كان رقيقا إلى أن كان حرا. فقال لك لا ترجح بهذا على هذا ولا هذا على هذا. ليس كلامه معناه أنه يرجح الموجب للحرية، لكن يقول لك هذا ليس وجها من أوجه الترجيح عنده. والنوع الثالث طبعا المصنف ما ذكر إلا مرجحات قليلة جدا، يعني مرجحات قليلة في السند قليلة في المتن قليلة في الأمر من خارج، وإلا قلنا بعضهم أوصل إلى 500 وجه. وأمر من خارج يعني أشياء أخرى، كأن يكون أحد الدليلين تعضده أدلة خارجية أخرى، مثل مثلا أن يكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن أو توافقه حديث أخرى، أو مثلا مثل حديث ابن عباس السابق ومع حديث ميمونة وأبي رافع، حديث ميمونة وأبي رافع كحادث الآن يوافقها حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا إيش ولا ينكح. الآن هذا حديث عام لا يتكلم عن أنه النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة ما الذي صار فيه، لكن رواية ميمونة لهذا الحديث بهذه الصورة يؤيدها حديث إيش عثمان، وبالتالي ترجحه. أو يكون مثلا أحدهما يؤيده كتاب، فمثلا الشافعي رجح صلاة ابن عباس، الصلاة الإبراهيمية التي رواها ابن عباس، لأن فيها ذكر التحيات المباركات الطيبات، قال هذا يعني كأنه قال يوافق قوله تعالى تحية من عند الله مباركة إيش طيبة، فقال من باب الأفضلية فقط يعني. أو أنه موافق لعمومات القرآن مثلا في شيء معين فيرجحه. طيب، أو قول صحابي، نعم، أو إجماع، طبعا هذا واضح إذا وافق أحدهم الإجماع فهو المعمول به. أو قياس مثلا، هذا يوافقه النظر والقياس على كذا، والقياس على كذا يؤيده أحد الحديثين، واحد من الحديثين لا يؤيده القياس. أو يعمل به الخلفاء الأربعة، يقول مثلا هذا النص عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو مقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأخذ بسنته. أو صحابي غيره، مثلا يقول هذا عمل به بعض الصحابة وهذا ما عمل به صحابي قط. أو يختلف على الراوي فيقفه قوم يرفعه آخر، يعني مختلف في إعلاله، بعضهم قال هذا معلول، هذا من كلام الصحابي ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم صححه مرفوعا، والآخر صحيح قولا واحدا، وعلى هذا يقدم إيش ما هو صحيح قولا واحدا. أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته، يعني الصحابي الذي رواه تعارض عندنا حديثان، أحدهما الصحابي الذي رواه عمل بخلافه، وهذه شبهة في كون الحديث مثلا معلولا أو فيه إشكال أو كذا، والآخر يعارض فعله روايته فيحتمل أنه منسوخ مثلا عند الراوي أو كذا، والآخر ليس في هذا الشيء فيحمل الذي لم يخالفه راوي أولى من الذي خالفه إيش راوي، فتتعارض هذا معنى فتتعارض روايته ويبقى الآخر سليما. أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا، مثلا هذا إسناده متصل ومرفوع وهذا في إرسال وانقطاع، هذا واضح، وهذا ما أدري يعني لماذا يعده من أمر من خارج، يعني ما أدري لو كان عده فيما يتعلق بالسند وما إلى ذلك لعله كان أفضل يعني بعض هذا الكلام. نعم. في المعاني يعني العلل هناك مرجحات، كان يكون أحد العلتين وافقه الكتاب أو التعليلين، وافقه الكتاب أو السنة أو قول الصحابي أو خبر ولو ضعيفا مرسلا، فكونه يوافق الخبر الضعيف أولى من أن لا يوافقه أصلا، لأنه يعني الإمام أحمد عنده الشيء الذي روي في الجملة ولو ضعيفا أحسن من شيء لم يروى أصلا، كما قال إيش كان أبو داود أقوى ما وجد في الباب يرويه حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي نقوى قاله ابن منده. وقد قيل إن أبا داود أخذ هذا من شيخه الإمام أحمد، وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه قال لابنه إنك تعرف طريقتي يا بني، وهي أنني يعني إذا وجدت خبرا ولو كان يعني فيه ضعف أو كذا لكن لم يجد ما هو أصح منه يعارضه فإنه يأخذ به، لأن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال. فهذا إذا كان، فكيف إذا كان مرجحا فقط؟ لا شك أنه يعني بالنسبة له ما عنده إشكال، هذا يخالف طريقة بعض الفضلاء الذين يعتبرون أن الحديث الضعيف هذا كأنها لم ترد أصلا. ضعف درجات، والاجتهاد في التضعيف أيضا وارد، لكن بعض الناس لما كانوا يتعاملون مع الدين كأنه مثلا أنه كله قطعيات، إذا صح شيء خلاص صار كأنه، خاصة بعض الغلاة في الفضلاء يتعاملون مثلا مع الشيء إذا مثلا صححه بعض العلماء كأنه خلاص أخرجه البخاري ومسلم لا يقبل، مع أن العالم أحيانا نفسه يكون مترددا يضعفه أحيانا يضعفه يصحح أحيانا، ويعرف أن قوله اجتهادي فتضعيفه أيضا اجتهادي كما أن تصحيحه اجتهادي، هذه مسائل يتفاوت فيها العلماء. اللهم إلا أن يكون ضعيفا جدا موضوعا أو متروكا أو كذا، هذا شيء آخر. أما إذا كان ضعيفا محتملا، لأن جمهور أهل الحديث على أن الحديث إذا كان ضعيفا فهذا معناه أن الغالب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وليس معناه القطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله، كما قال العراقي وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع. طيب، قال وبكونها ناقلة عن حكم الأصل كذلك، فالعلة الناقلة عن حكم الأصل أولى من المبقي على حكم الأصل ما تقدم. ورجحها قوم يعني العلة بخفة حكمها، وآخرون بثقلها، وما ضعيفان، لأنه ليس في كون الحكم ثقيلا أو خفيفا ما يقتضي أنه أشبه أن يكون الحكم، ولذلك جاء في النسخ كما تقدم أنه قد ينسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف، فكله وارد في الشريعة لأنه تكليف. والذين رجحوا بالخفة قالوا هذا موافق ليسر الشريعة وكذا، وما أدري الذين رجحوا بثقلها ربما قالوا مثلا أعظم للأجر أو كذا، وهما ضعيفان. فإن كانت إحدى العلتين حكما حكما شرعيا مثلا والأخرى وصفا حسيا، هذا اختلف فيه، واحدة وصف قائم بذات الذات مثلا الإسكار، هذا وصف قائم بالخمر، وآخر علل بحكم شرعي، وسبق أن العلة تكون حكما شرعيا، كأن نقول لا يصح رهنه لأنه لا يصح بيعه، هنا علنا حكما بحكم، أو نجس فلا يصح. فبعضهم قال الوصف الحسي هذا ألزم للمحل فهو أرجح، وبعضهم قال يعني هذا شيء من ذات المحل قائم به محسوس فهو يقدم، وبعضهم قال لا بل الحكم الشرعي يقدم. لماذا؟ لأننا أصلا نقيس لأجل أن نصل للحكم الشرعي، والحكم بالحكم أشبه من الإيش؟ من الحكم بالوصف، فكوننا نشبه بالشرعيات أولى من أن ننظر إلى أوصاف الشيء في ذاته. هذا لو وجه وهذا لو وجه، لهذا حكى الخلاف، فذكر أن القاضي رجح الثانية وأبو الخطاب وأن أبا الخطاب رجح الأولى. وبكثرة أصولها يعني كون الشيء المقيس مثلا على ثلاثة أربع أصول أو أربعة أصول أقوى من أن لا نجد له إلا أصلا إيش؟ واحد، لأن هذا يدل على قوة هذا القياس، وأن هذه كأنها قاعدة مضطردة في الشريعة بخلافها القياس الإيش؟ الآخر. وباضطرادها وانعكاسها، يعني مثلا العلة المضطردة المنعكسة أقوى من العلة المضطردة فقط، لأن بعض العلماء يرون اشتراط الاضطراد والانعكاس في الإيش؟ في العلة، فهذه مختلف أصلا في صحة التعليل بها، وهذه متفق عليها فتكون أقوى، ولأن اضطرادها وانعكاسها يدل على شدة ارتباطها بالحكم. طيب، وأيضا مما رجح به العلة المتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها وللاختلاف في القاصرة أصلا، سبق معنا أن العلة القاصرة مختلف في وجودها، العلة القاصرة التي لا تتعدى إلى محل آخر، والمتعدية التي تتعدى إلى محل. فالمتعدية أولا أكثر فائدة من القاصرة، وثانيا القاصرة أصلا مختلف فيها. وفي المرجحات هذه كثيرا ما يسيرون على أن المتفق عليه أقوى من المختلف فيه، فيعللون كثيرا من الترجيحات بأن هذا مختلف فيه وهذا متفق عليه، ومنع منه قوم. والإثبات على النفي كما تقدم، مثل العلل مثل الإيش؟ مثل العلل في ذلك مثل الأخبار أو مثل الأخبار في ذلك. والمتفق على أصله على المختلف فيه، هذا تقيس على حكم متفق عليه، وهذا تقيس على حكم مختلف فيه، لأن قوة العلة مستمدة بوجه ما من قوة أصلها، فكلما قوي أصلها قويت، وكلما ضعف الأصل ضعف الإيش؟ القياس عليه. فالحكم المتفق عليه أقوى من الحكم المختلف فيه. طيب، قال وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله، أيضا كما قلنا كلما ضعف الأصل ضعفت وكلما قوي قويت، فإذا كان الأصل محتملا للنسخ في قول مثلا أنه منسوخ وكذا ومعارضة، وهذا أصل ثابت ومحكم باتفاق ليس فيه قول بالنسخ والاحتمال، أيهما أقوى؟ غير المحتمل للنسخ، فالعلة المنبنية عليه أقوى من العلة المنبنية على إيش؟ على أصل قيل بنسخه. وبكونه رده الشارع إليه، يعني بكون عهد من الشارع أنه يرد إلى هذا الأصل أو رد هذا الحكم إلى هذا الأصل مثلا، والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب. بهذه المناسبة وجدت عبارة، لأن نحن تابعنا عبارة الشارح، لكن هناك عبارة أوضح من الذي ذكرنا أمس، وهو بدل أن نقول العين في العين نقول النوع في النوع، نوع في النوع والجنس في الجنس. فالمؤثر قلنا الذي إيش دل الشرع على اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم، وهذا أوضح. وعلى هذا يكون النوع في النوع داخلا في القياس، لهذا أشكل علينا أمس أنه إذا كان العين في العين فماذا نقيس، لكن النوع في النوع هذه أوضح، لأن النوع يشمل أفرادا لكن أفرادا متفقة الحقيقة، والجنس يشمل أفرادا مختلفة الحقيقة. فالإنسان نوع ولا جنس؟ نوع، لأن أفراده متفقة في الإنسانية. وأما الحيوان نوع ولا جنس؟ جنس، لأن أفراده صحيح أنها كلها حيوانات لكنها مختلفة الحقائق، هذا فرس وهذا إنسان وهذا خنزير وهذا، فبالتالي أيهما أوسع؟ الجنس، لأن الجنس تحتوي أنواع. فإذا شهد الشرع باعتبار نوع الوصف في نوع الحكم هذا أقوى شيء، لأنه قريب جدا من الذي نريد أن نتكلم فيه نحن، وحينئذ نقول نقول هذا يسمى المؤثر. وقد صنعت كنت سأكتبه لكم، لكن قدر الله أني أن الأقلام ما وجدتها، وسيصلكم إن شاء الله، لأنني يعني أرسلته إلى بعض الإخوة، سيصلكم في قناة تليجرام وغيرها هذا المخطط لتقسيم الأوصاف كلها حتى يسهل، جامع لأنواع المناسب والطردي والشبهي، وأيضا ما يتعلق بأنواع المناسب من المعتبر والملغى والمرسل، ثم المعتبر نفسه أنواع ملائم وإيش ومؤثر وما إلى، سيأتيكم الجميع إن شاء الله. فهذا المؤثر أيهما أقوى، الذي اعتبر النوع في النوع ولا غيره مثل النوع في الجنس والجنس في النوع والجنس في الجنس؟ النوع في النوع صح، هذا يسمى المؤثر. فالمؤثر مقدم على إيش؟ على الملائم بأنواعه. الملائم يشمل إيش؟ النوع في الجنس، الجنس في النوع، الجنس في الجنس، بهذا الترتيب، لأن كلما الوصف كان هو نوع الوصف هو المعتبر فهو أقوى. نوع الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في عين الحكم هذا الثاني، أو جنس الوصف في جنس الحكم. والملائم على الغريب. طبعا الغريب قلنا له السلاحان، ما هو السلاح المصنف؟ والذي اعتبر في موضع واحد في الشريعة، هذا السلاح. والذي اعتبر في مواضع متعددة أولى من الذي اعتبر ما التفت إليه الشارع، وصف ما التفت إليه الشارع ولا يرتب عليه حكما إلا في موضع واحد. أيهما أولى، الذي اعتبره الشرع مرات متعددة ولا مرة واحدة؟ مرات متعددة، لأنه يدل على شدة اعتباره في الشريعة، تمام؟ فلهذا قال ملائم على الغريب. وأما الغريب بالاعتبار الآخر الذي هو ألغاه الشارع، كما يقول صاحب المراقي والغريب ألغى اعتباره العلي الرقيب، وهذا لا التفات إليه، للملغى لا التفت إليه، لكن ولا يقصد هذا، لأنه سبق أن اصطلاحه في الغريب والذي شهد له الشرع في موضع واحد فقط. والمناسبة أو المناسبة يمكن على الشبهية، يعني إذا كان هناك وصف مناسب وصف شبهي، نحن قلنا الوصف الشبهي هو الذي متردد بين المناسب، بين أن يكون مناسبا وبين أن يكون طرديا لا علاقة له، متردد في الوسط بحيث يوهم اشتماله على المناسبة أو يستلزم الوصف المناسب. أيهما طيب أقوى، المناسب ولا الذي يوهم المناسب؟ المناسب طبعا، وكذلك المناسب ولا الذي يستلزم المناسب؟ المناسب. ولم يذكر الطردي لأنه باطل أصلا، يعني ما في داعي يقول المناسب والشبهية على الطردي، لأن الطردي أصلا لا يلتفت إليه، الذي هو مثلا الطول والقصر، السواد والبياض، الأوصاف التي لا يلتفت إليه الشارع أصلا، هذا ما في داعي تقول راجح ومرجوح، لأن مرجوح هذا معناه نصه معتبر، ما إذا كان ملغا فلا. نعم. نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من البابين الأولين، الحمد لله الآن خلاص بقي الباب الثالث، انتهى من الأحكام التي هي الثمرة، وانتهى من الأدلة بما يشمل تعارض الأدلة، انتهى منه، بقي المستفيد فقط وما يقابله، هو المجتهد، المجتهد هو المستفيد وما يقابله هو الإيش؟ مقلد. وقال الباب الثالث في الاجتهاد والتقييد، وسيعرف كل منهما لغة وشرعا عرفا السلاح. قال لك الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد في فعل شاق، فتقول اجتهدت في حمل الصخرة أو الحقيبة الثقيلة، ولا تقول اجتهدت في حمل الذرة أو النملة أو كذا، لأن هذا لا يحتاج إلى جهد، لأن الجهد في اللغة يعني المشقة أصله المشقة والطاقة وما إلى. وعرفا أي عرف الأصوليين بمعنى اصطلاح، لأن الاصطلاح هو العرف حقيقة عرفية، بذل الجهد في تعرف الأحكام، يعني كون إنسان طبعا الفقيه يعني المجتهد يبذل الجهد في أن يعرف الحكم الشرعي من خلال الأدلة، هذا يقال له إيش؟ يقال له اجتهاد في اصطلاح الأصوليين. بذل الفقيه الوسعى أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا، يعني أن المجتهد يبذل وسعه ليس بذل العام مثلا الجهد، هذا لا يسمى اجتهادا، لهذا أحسن أن يقال بذل المجتهد أو بذل الفقيه، لأن كلمة الفقيه عند الأصوليين يقصد بها إيش؟ مجتهد، وغيره لا يسمى فقيها، لأنه سبق معنا في تعريف الفقه عندهم أنه إيش؟ أنه المستفاد من أدلته الإيش؟ التفصيلية. أما إذا كان مأخوذ تقليدا فلا يسمى عندهم بالإيش؟ بالفقه. ولهذا قال بعض العلماء هؤلاء حملة فقه لا فقهاء، لما عرف الأدلة التي استنبطت منها. فإذا لم بذل الفقيه المجتهد وسعه جهده في تعرف الأحكام. هو قال لك هنا الاجتهاد نوعان، ناقص وتام. الناقص هو أن يبذل جهدا في إيش؟ في أن يعرف الحكم، لكن التام هو أن يبذل غاية وسعه في طلب الإيش؟ الحكم، غاية وسعه. وهذا هو الاجتهاد المعتبر شرعا، أن يبذل غاية وسعه يعني بحسب الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يقصر مع الإمكان فهذا يخشى عليه الإثم، كما ذكره العلامة ابن تيمية رحمه، قال إنما يخشى على بعض المجتهدين في بعض الأحوال أن يكون قصر يعني في طلب الدليل أو كذا، أما كونه يتعمد أن يخالف الدليل عن عمد فالأصل أن هذا لا يظن بعلماء الإيش؟ المسلمين الأئمة المرضيين المهديين المعروفين. وشرطه أن يحيط بمدارك الأحكام. ما هي مداركها؟ يعني جمع مدرك، وهو لعله اسم مكان مجازي للإدراك، يعني ما يدرك منه الأحكام، وهي الأدلة، قال لك وهي الأصول الأربعة والقياس وسائر الأدلة يعني، وترتيب الأدلة حتى يقدم منها ما يستحق التقديم ويؤخر ما يستحق تأخير ويرجح بينها، وفي النظر أيضا إليها ينظر إليها بالترتيب، وما يعتبر للحكم، يعني الظاهر أنه يقصد بهذا للقضاء، يعني فيه صفات القاضي والحكم في الجملة إلا العدالة، العدالة تشترط في القاضي، وأما في المجتهد فلا تشترط. لماذا؟ قال لك فإن له الأخذ باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتوى. هو العدالة لماذا نحن؟ العدالة تمنع قبول الخبر، لكن لا تمنع تصوره هو للحكم، لا تمنعه. فهو إذا كان مجتهدا لكنه فاسق فهو يعرف من نفسه أن الحكم هكذا، لكن نحن الآخرون لا نثق يعني الآخرون لا يثقون بقوله لأنه إيش؟ فاسق. إذن هو يأخذ بحكم اجتهاد نفسه أو لا يأخذ، لأنه سيأتي أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره، تمام؟ هو مجتهد الآن يعرف أن الحكم كذا، فالحكم في حقه هو هذا، لكن غيره لا يقبل حكمه، لأن الفاسق لا ثقة في خبره، ممكن يكون يعرف الحكم ثم يخبرك بخلاف مثلا لشهوة أو لعارض لأنه لا يثق بدينه. فنحن لا نقبل فتواه نعم، لكن هو في حقه يلزمه اجتهاده، هذا معنى أنه لا يشترط عدالته، ليس المعنى أنه ينتصب للفتوى والناس لا، يقصد أن اجتهاده في نفسه صحيح لكن لا يأخذ به غيره، يأخذ به هو فقط حتى يتوب إلى الله مثلا فيقبل بعد ذلك. نعم. ثم الآن يتكلم لنا رحمه الله عما ينبغي للمجتهد أن يعرفه حتى يكون مجتهدا، بمعنى ما هو شرطه، شرط المجتهد. نعم. نعم، لا حفظها لفظا. نعم، هذا هو شرطه. قال لك أولا بالنسبة للكتاب والسنة أن يعرف ما يتعلق بالأحكام، لأنه مجتهد في الفقه فيحتاج أن يعرف ما يتعلق بالأحكام دون غيره. فأما من القرآن فيريد أن يحدد الآن ما يتعلق بالأحكام، قال لك 500 آية، وهذا القول شاع عند كثير من المتأخرين وانتقده بعض المحققين وقالوا القرآن كله على الصحيح محل استنباط الأحكام، لأن كثيرا من الأمثال والقصص وكذا يمكن أن نستنبط منها بعض الأحكام، فلا يحصر الأحكام قدر الأحكام آيات الأحكام في 500 آية فقط. لا حفظها لفظا بل معانيها ليطلب عندها، يعني قال لك، وهذا كلام طبعا يقول لك المجتهد لا يلزم أن يحفظها، لكن يعرف معاني هذه الآيات وإذا ويعرف مثلا مواضعها من السور حتى إذا احتاج إلى ذلك فتحها ونظر فيها، وهذا الكلام كلام نظري فقط. وأما لا يعرف أصلا عن السلف أن إنسانا لا يحفظ القرآن ثم يصير عالما مجتهدا كبيرا يشار إليه بالبنان، هذا لدرجة أنهم يعني كان إذا كان بعض الرواة، ليس بعض المجتهدين، يعني بعض الرواة المشهورين مثلا تكلم في أنه كان لا يحفظ القرآن يقولون وقيل كان لا يحفظ القرآن، معناه إيش؟ يعني هذا شاذ جدا، كيف يعني شخص مثل هذا ورجل مثلا من شيوخ الكتب أصحاب الكتب الستة أو كثير منهم، كم لأصحاب الكتب الستة من شيخ يعني كثيرون، لكن كون واحد يشتهر ولا يحفظ القرآن هذا معناه أنه إيش؟ ومع هذا قيل إنه كان يمزح، هو نقل عنه تصحيفات في بعض الآيات، فقيل إنه كان يعني فيه دعابة وفيه مزح ثقيل، وليس معناه أنه لم يكن إيش يعرف، لأنها تصحيفات فاحشة لا يمكن أن يقع فيها حتى العوام، فقال كان مزاحه ثقيلا يعني شوية كذا يدخل حتى في الآيات وكذا يمزح مزاح لا ينبغي. طيب، فإذا كلام نظري هكذا يقولون، لكن الإنسان انتبهوا لهذا، كلما حفظ النصوص حتى الحديث ليس فقط القرآن، القرآن هذا أصلا دي قضية يعني مفروغ منها ما ينبغي أن نتكلم فيها كثيرا، لكن حتى الحديث استحضارك للحفظ من أقوى أسباب استحضارك للنص عند حاجتك إليه، فأنت إذا لم تكن حافظا كثيرا ما لا يحضرك النص أصلا، يعني لا يحضرك عند إرادة الاستنباط منه، ما أنت أحيانا تفكر في دليل فتفكر في دلالته فتتوارد عليك الأفكار من النصوص الأخرى حتى تسترشد بها في فهم هذا النص جمعا بينه وبين النص، فأنت لست يعني لا تستطيع أن تفتح النصوص كلها في وقت واحد، أما إذا كانت النصوص في صدرك فتجد أنه يأتيك لكن حديث كذا مثلا قد يقيده لكن حديث كذا، أما إذا كنت تمر عليه كل يعني دهر مثلا مرة واحدة أو كذا فضلا الذي لم لا يمر عليه أصلا مر عليه قبل 30-40 سنة فهذا يبعد أن يستحضره. ولذلك الإنسان أيضا إذا كان يعني لا يحفظ القرآن أصلا فقد لا يستحضر الآيات، قد لا يكون يعني إيش، ولهذا تجد الآيات التي الأحكام التي وردت في القرآن الخلاف فيها قليل جدا، لأنه ممكن نقول هذا الحديث لعله لم يبلغ الإمام، لكن هل ممكن نقول هذه الآية لعله لم تبلغ الإمام، ولا لعل الإمام نسيها أو ما استحضرها وقت ليش، لأنهم دائما طبعا حفظ من جهة ومن جهة أخرى دائما يديمون النظر في كتاب الله تعالى. فإذا هذا كلام يعني نظريا هكذا يقولون، لكن عمليا يحتاج المجتهد كل الاحتياج إلى ذلك. ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة، يعني لا يحتاج إلى مثلا الأحاديث التي ليست مدونة في دواوين الإسلام بعدما استقر الأمر، لأن العلماء بعد ذلك قالوا ما لم يوجد في كتب الحديث فلا يمكن أن يصح. من كتب الحديث يعني هل ينظر ماذا يقصد من كتب الحديث؟ قصد كل كتب الحديث حتى الأجزاء والمكاذة، فهذا إن شاء الله بحر متلاطم، وأما إذا قصدوا الكتب المشهورة فهذا شيء آخر، لكن هل يسلم أو لا؟ وما انتفى وجوده من نص عند أولي الحديث بعد الفحص، قال صاحب مراقي يعني أن هذا يقطع بكذبه، يعني كأنه يقول لا يلزم أن يطلب الحديث بنفسه ويدون الأسانيد لأن الكتب موجودة، فما لم يوجد من الأحاديث في هذه الكتب فإنه لا يطالب به، والناسخ والمنسوخ منهما لا بد أن يميز حتى لا يحكم بالمنسوخ ويدع الناسخ، والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح. والعلماء قالوا لا بأس للمجتهد أن يقلد في بعض العلوم، منها معرفة الصحيح والضعيف، ومنها معرفة حالة الرواة، ومنها نقل الإجماعات، قالوا مثل هذه الأشياء لا بأس أن يقلد فيها ليش المجتهد، لأنه لو قلنا فقط لو قلنا له لا تقلد في معرفة الرواة، يعني ما تمشي تفتح لي تقريب التهذيب وتقول لي ابن حجر قال ثقة، ارجع شوف ماذا قال ابن معين وماذا قال أحمد وماذا قال وماذا قال، وانظر حجة كل منهم ورجح بينهم، سيفنى عمره في إيش؟ في بعض الرواة قبل أن يصل إلى الفقه وإلى الحديث. الكتب الستة فقط فيها 5000 راوي وكذا، فكيف إذا قلنا لو لا يا حبيبي كل راوي لابد تجمع كل ما قيل فيه وتمكس إيش تحقق وتدقق وترجح قول بعض الأئمة الجرح والتعديل على بعض، سيضيع عمره كله سيبقى في هذا. فإذن قال لك لا بأس أن يقلد في هذا. وكذلك الإجماعات، الأصل مثلا إذا نقل عالم يعني متثبت نقل الإجماع يجوز له أن يتبعه. ولهذا قال الصحيح والضعيف أن الحديث للترجيح، الترجيح يرجح الصحيح على الضعيف، يعني يقصد هكذا يأخذ بالصحيح. والمجمع عليه من الأحكام حتى لا يخالف الإجماع ويخرقه، ونصب الأدلة وشروطها، يعني وهذا علم وصول الفقه، يعرف كيف ينصب الأدلة وكيف يستدل وكيف شروط الاستدلال بكل دليل كما كنا ندرس مثلا الآن. ومن العربية أيضا يلزمه أن يعلم من اللغة العربية. طبعا العلماء يقولون لا يلزم أن يعلم علم الفروع، وهذا أيضا كلام نظري، يعني يقولون لا يلزم أن يقرأ علم الفقه. لماذا؟ قال أنه مجتهد أصلا، فبالتالي سيولد لنا الفقه يعني من عندي سيستنبطه، وهذا أيضا كلام نظري. وإلا فالمجتهد لا بد أن ينظر في كتب العلماء ويتمرس حتى يكتسب الإيش الملك. أما أن يأتي وهو أصلا لا بد أن ينظر في الأقوال حتى لا يخرقها بكل مسألة، فبالتالي سيحتاج إلى معرفة كلام العلماء لا محالة. وقلنا الإنسان يبدأ من حيث انتهى الآخرون، وليس أنه يهدم ما كان قبله ويبدأ من البداية. ومن العربية أي من علم العربية ما يميز به بين الصريح والظاهر والمجمل والحقيقة والمجاز والعام والخاص والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والنص والفحوى. ولهذا قال يعني يعلم من العربية درجة لا بأس بها وسطى. ولهذا صاحب المراقي بعد أن ذكر علوم المجتهد قال ذو رتبة وسطى في كل ما غبر وعلم الإجماعات مما يعتبر، يعني أنه المقصود بعلمه لهذه الأشياء ليس أن يكون مثلا في النحو كسيبويه وفي الصرف مثلا كابن جني وفي البلاغة كالجرجاني وفي الأصول كالشافعي وفي وإلا ما معناه مستحيل أصلا أن نجد شخصا مثل هذا، هذه لا تجتمع في إنسان. فبالتالي لا، قال لك المقصود أن يكون ذا رتبة وسطى في هذه الأشياء بحيث تمكنه من الوصول إلى الحكم بنفسه، هذا هو المطلوب، مع كونه مرخص له في بعض العلوم أن يقلد فيها. نعم، فإن علم ذلك، نعم متعبدا نعم، هذه بعض المسائل أحسنت المتعلقة بالاجتهاد. قال لك المسألة الأولى تجزئ الاجتهاد، فقال لك الاجتهاد يتجزئ، فالإنسان قد يصل إلى هذه الرتبة في بعض الأبواب دون بعض، فيكون مثلا مجتهدا في البيوع، وأما في الأنكحة فهو جيد يعني، لكن لم يصل إلى درجة الاجتهاد، أو يصل في مسألة معينة. ولذلك تجد بعض الفقهاء عنده تخصص مثلا في المعاملات المالية يرجع كل الناس إليه فيها مثلا، وهذا مثلا عنده إتقان مثلا لأبواب مجتهد معين في أبواب العبادات أو في أبواب الأنكحة أو في أبواب الجنايات والقضاء والشهادات وهكذا، فالاجتهاد يتجزأ. هذا هو قول كثير من العلماء. وقال بعضهم لا يصح أن يتجزأ لأنه قد يكون في بعض الأبواب ما يتعلق بهذا الباب، والآخرون قالوا هذا خلاف الأصل ونادر، فقالوا الأصح أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد. طيب، ولهذا مثلا عائشة لما سئلت عن مسح الخفين قالت سلوا ابن أبي طالب فإنه كان يصحب رسول الله في الأسوأ. وابن عباس لما سئل عن الوتر قال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بالوتر، اذهب إلى عائشة فاسألها، وهكذا. وكانوا يرجعون إلى عائشة فيما يتعلق بأمور النساء وما يحصل بين الرجل وامرأته وما إلى ذلك، وهكذا كان عندهم. بينما مثلا في القرآن ابن مسعود قال ما لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله قال إيش لضربت إليه أكباد الإبل، ولم يقل أنه أعلم مطلقا يعني. مثلا وزيد بن ثابت امتاز مثلا بعلم الإيش الفرائض أكثر من غيره، إن كان قام مجتهدا في الأبواب لكن في هذا الباب له مزيد إيش اختصاص وهكذا. وإن كان هذا ليس صريحا طبعا كل ما ذكرناه هذا يستأنس به لأنه ليس صريحا أنه مجتهد في هذا الباب ليس مجتهدا في غيره، لكن أنه أعلم به من إيش من غيره. طيب، قال ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي. هل يجوز المسألة الثانية، هل يجوز الاجتهاد لغير النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه عليه الصلاة والسلام؟ قالك الصحيح أنه يجب، يجوز قيل يجوز مطلقا للحاضر بإذنه يعني بإقراره وللغائب، وقيل بل لا يجوز إلا للغائب. الغائب طبعا هذا واضح، مثل عمار بن ياسر لما تمرغ في التراب، وأبو عبيدة لما قال أنتم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم وما إلى هذا. وأما الحاضر بإذنه مثل مثلا قول أبي بكر لما قال أرضه عني يا رسول، قال لا الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسول فيعطيك سلبة، قال صدق أبو بكر، اجتهد في إيش في حضور. وكذلك مثل ما حلف عمر عن ابن صياد هو الدجال فكسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له أنت ما تجتهد وأنا ما تتكلم وأنا موجود مثلا، وهكذا. طيب المسألة الثالثة، هل النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بالاجتهاد فيما لا وحي فيه أو لا؟ في هذا في قولان، والصحيح أنه يجتهد، أنه يجتهد، لأن الوقوع أقوى دليل وأن هذا وقع. أيضا اختلفوا هل يجوز أولا ثم ثانيا، لو إذا قلنا يجوز هل وقع أو لا، والصحيح أنه جائز وواقع بقصة أسارة بدر وغيره كما قالونا. قصة أسارة بدر كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار في أسارة بدر هل يقتلون أو يؤخذ منهم الفداء، فأشار عليه أبو بكر بالفداء وأشار عليه عمر بقتلهم، فهوي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت قاله، فجاء الوحي بإيش؟ بقوله تعالى ما كان للنبي أن يكون أو تكون قراءتان لو إيش أسرى حتى يثخن في الأرض، فهذا دل على النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا باجتهاده، ولهذا جاء الوحي بما هو الأصوب والأصح، وله نظائر متعددة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يفعل الشيء باجتهاده، مثل قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم مثلا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إذن كان يجتهد في بعض الأمور ويأتي الوحي. ومثل قصة نزول قوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم مثلا، ومثل ما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فصدق عبد الله بن أبي وأصحابه لما حلفوا، وكذب زيد بن أرقم فنزلت سورة المنافقين بتصديق زيد بن أرقم وما إلى ذلك. وحتى في الشرعيات في الأحكام الشرعية قال مثلا للمرأة التي ظهر منها زوجها لا أراك إلا قد حرمت عليه، فنزلت سورة إيش المجادلة أو المجادلة نزلت وبينت حكم الظهار وأنه لا يكون تحريما كما كان في الجاهلية وهكذا. فإذا دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في وقائع كثيرة، ولكنه لا يقر على خلاف الأصوب، بل يأتي الأصل أنه يقر أن اجتهاده هذا حجة، لكن وإذا جاء الوحي فيتبع إيش ما جاء، وهذا ليس فيه. وأما الآخرون فقالوا لا يمكن، لأنه قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأجيب بأن هذا السياق في سياق تكذيب القرآن، وإن هو إلا وحي يوحى يعني أنه لا يقول على الله عز وجل إلا ما هو إيش بأمره، والاجتهاد واقع بأمره لأن الله أذن له في ذلك ثم يصوبه ما في إشكال، فإنه لا يقر على خلاف الصواب. نعم. كل مجتهد مصيب، لأن هذا الخبر نعم عن أبي حنيفة نعم هذه مسألة وهي أخرى متعلقة بالاجتهاد، وهي هل كل مجتهد مصيب أو لا؟ هذا فيه مذهبان في الجملة لأهل العلم، مذهب يقال له مذهب المصوبة، ومذهب يقال له مذهب المخطئة، ومذهب المخطئة هو الصواب. ممكن مخطئ أو يكون صواب؟ ممكن، لأن المخطئة معناهم أنهم يخطئون بعض الأقوال ويصوبون بعض الأقوال، المصوبة معناها كل صواب، يصوبون كل الأقوال. فالصحيح أن كل مجتهد مصيب أجرا لا حقا، يعني ليس كل مجتهد مصيب حقا، لكن كل مجتهد مصيب إيش أجر، لأنه بين الأجر والإيش الأجر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم هذا نص يعني في الموضع. إذا حكم الحاكم فاجتهد فله إيش؟ إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله إيش؟ أجران. وإذا اجتهد فحكم فأخطأ فإيش؟ فله أجر واحد. فصوبه تارة وخطأه أخرى. وهناك أدلة أخرى وهذا في الصحيحين. هناك أدلة أخرى مثل حديث بريدة في صحيح مسلم قال إيش؟ قال فإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذا صريح أن الله له حكم واحد، بعض الناس قد يصيبه وبعض الناس قد لا يصيبه. لكن الذين يعني أراد مجتهد مصيب بمعنى أنه في حقه مثلا يكون هذا الحكم لأن هذا مبلغ علمه الذي وصله علمه، نعم. أما أن حكم الله تابع لحكم المجتهد وأنه ليس لله حكم معين فهذا لا يصح في هذا المعنى. أما إذا قصد أنه حكم الله في حقه لأنه هذا الذي بلغه علمه على حسب ظنه فهذا له وجه، لكن هذا لا ينفي وإلا ستناقض. مثلا هذا يقول تارك الصلاة كافر وهذا يقول ليس بكافر، هل نقول حكم الله لا كافر ولا ليس بكافر؟ يعني إما يكون كافر لأن هذا يترتب على النار وجنة وكذا وخلود، يا يعني نقول كافر يا يعني نقول غير كافر. يعني لا تقول لي في حكمه في رأيه هو في نفسه، طيب وبعدين في الواقع ماذا سيكون؟ إما أن يكون كافر يخلد في النار أو غير كافر لن يخلد في النار. فبالتالي لا يمكن تقول لي كله صواب، كيف كله صواب بعدين وإن ذهب؟ فبالتالي هذا لا يصح. هذا هو الصحيح، هو ولذلك قال لك والحق في قول واحد، والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور معجور على اجتهاد، هذا شيء آخر بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد. أما كل زعيط ومعيط يقول لك أنا اجتهدت، أنت أصلا ليه تجتهد؟ أنت لست من أهل الاجتهاد أصلا ولا يجوز لك أن تجتهد، وأنت آثم حتى لو أصبت الحق، لو أصبت الحق آثم لأنك أصلا أصبته هكذا كيفما اتفق صدفة. أنت لا يجوز لك أن تقدم أصلا على هذا لأنك لست من أهلي، واضح؟ فهذا لا يجوز له أن يجتهد. ولهذا عرف قدر نفسك. بعض الناس يقول لك والله يا أخي شكلها الموضوع ده ويديك يا أخي لا، بعد يقول والله أعلم. طيب الله أعلم دمها من البداية، بعد ما عجنت الدنيا كلها تقول يا الله أعلم، أصل الله أعلم من البداية ما تدخل نفسك في حتة. ولذلك قال بعضهم من توقف فيما لا يعلم وثق الناس فيما يعلم، لأنهم يعرفون أن هذا الرجل لا يقول شيئا إلا عن علم، فإذا توقف يزيدون ثقة. بعض الناس لا يريد أن يتوقف من أجل إيش؟ يقولوا عليه شنو؟ أولا هذه نية فاسدة أصلا، لكن مع ذلك لما أنت يلقوك بالدوس دائما أي حاجة تقول من أي مكان، في النهاية سيتبين لهم أنك إيش؟ إنسان مجازف ولست على بينة من أمرك، فلا يثقون بقولي فيعود عليك بعكس ما أردت. وأما إذا كنت تتوقف عما لا تعلم الشيء اللي بتديه اليوم يا زول ده كله اليوم مش كله شغال الله أعلم، كنت تدانا واحدة دي معناها أكيد دي ما فيها كلام، فهكذا. طيب وقال بقى والأصل أن إنسان يقصد بذلك تخليص نفسه أمام الله عز وجل، هذا أهم شيء. أما الناس يقولوا ما يقول ما لكم ما لهم، أنت بعدين ممكن تدخل في القبر لن ينفعك هذا بل قد يضرك، بل هو قطعا يضرك إلا أن يتداركك الله برحمته، لا تقول على الله ما لا تعلم. وبعض المتكلمين قال كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب، وهذا غير صحيح. كل على الحق دليل مطلوب، وقام عرفه من عرفه وجهله من جهله. وقال بعضهم اختلف في عن أبي حنيفة وأصحابه هل يقول هذا بقول المخطئة أو المصوبة. والجاحظ أتى بعظيمة أخرى فنقل هذا الخلاف من الفروع، هكذا يذكر عنه. طبعا الجاحظ من أئمة المعتزلة حتى يقال له طائفة خاصة به جاحظية أو كذا يعني خاصة به، فهو إيش؟ متوفى سنة 255 يعني في الزمن في الجاحظ وفي الإمام أحمد. فهذا جاحظ قال إيش؟ نطرد المسألة، فإذا النصراني والله اجتهد ووجد ما بلغ علمه أن النصرانية الأصح فهو معذور، ماذا يفعل أكثر من ذلك؟ واليهودي والمجوسي وكذا، المهم كل من اجتهد فوصل إلى أقصى غايته فهو معذور. هذا قول باطل بإجماع المسلمين. على أنني أقول والله أعلم أرجو أن من صدق في طلب الحق فإن الله لا يضيعه، إذا كان فعلا بذل جهده كله ولم يعني يؤثر ما عليه الآباء ولا كذا، فيرجى أن الله عز وجل، قل يرجى أن الله لا يضله. طيب فالله عز وجل أكرم من أن إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن تصدق لا يصدقك، مثل سلمان طلب يطلب الحقيقة سنين عددا. ويعني لا سيما في الدنيا طبعا لا يعذر، أما إذا كان ما عرف الحق أصلا ما بلغه هذا شيء آخر، قد يلحق بأصحاب الإيش الفترة وما إلى ذلك، هذا شيء آخر. طيب إذا بلغه على خلاف الواقع، يعني سمع مثلا بالإسلام لكن مشوها، بلغه قال كذا ومحمد هذا كان كذا وكذا كلام الأعداء، فذكر بعض مشايخنا أن بعض العلماء قالوا هذا أيضا قد، لأنه قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي ولا نصراني إيش يسمع بي، يسمع بي، قالوا إذا يسمع بي هذا يسمع به على صفته التي جاء، أما إذا سمع بي على غير صفته فهذا يحتمل. وهذه أمور أنصح نفسي وغيري أن لا ندخل فيها، لأن هذه أمور متعلقة بالحساب، حساب الله عز وجل للعباد، هذا بين الله وبين خلقنا، نحن ما ندخل في هذا. لكن في الدنيا كل من ما عندنا واسطة، كل من ليس بمسلم فهو إيش هو كافر، هذا هو الذي ما في شيء واسطة نقول هذا لا مسلم لا كافر لأنه ما سمع بالإسلام بصورة صحيحة، ما في هذا الكلام، ما في شيء مثل هذا. كل من ليس بمسلم فهو كافر في الدنيا، في الآخرة الذي لم يبلغه، الأصل أن الكفار كلهم في النار، هذا هو الأصل، خالدين فيها، لكن الآحاد الناس هذا بلغه هذا لم يبلغه، هذا بلغه مشوان هذا كذا، أنت لست برب، أنت عبد، خليك أن تقول العمومات ويكفيك. طيب، وقال بعضهم زعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، والعنبري هذا متقدم وهو يعني فيه فضل، وقد قيل نقل أنه رجع عن هذا القول، فإن أراد أنه أتى بما أمر به فكقول الجاحظ، إذا أراد أنه خلاص فعل الذي عليه وليس عليه شيء فهذا نفس قول الجاحظ، وإن أراد في نفس الأمر، يعني إذا أراد أن الحق واحد لكن هو فعل الذي عليه هذا نفس قول الجاحظ، وإذا أراد كمان أبعد من قول الجاحظ أنه في نفس الأمر كل مجتهد مصيب في نفس الأمر فهذا يلزم التناقض، لأن معناه الذي يقول الله عنده ولد صحيح، والذي يقول ليس له ولد صحيح، والذي يقول الله تتعبد إليه بالأصنام صحيح، والذي يقول التعبد بالأصنام كفر صحيح، وهذا جمع بين المتناقضات. طيب نعم، إذن هذا أيضا نزل. نعم اقرأ. وجدت في كل ما وجد فيه تلك العلة كذلك، فلم يخرج إلى ما أشبهها، وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى، فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجوه التاريخ ومذهبه أشبههما في وصوله وأخبارهما، وإلا فالثاني استحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا الأول. نعم، هذا أيضا مسائل متعلقة بالمجتهد، إذا تعارض عنده دليلان واستويا توقف، إذا ما استطاع أن يرجح بين الأدلة وكذا يتوقف ولم يحكم بواحد منهم، خلافا لمن قال يتخير، يعني افتي بهذا ولا بهذا كله صحيح، لا، أنت إذا ما عرفت وما تبين لك ترجح توقف ودع الناس يسألون غيرك، لأن الحق إما هذا وإما هذا، ليس فيه تخير، وليس له أن يقول فيه قولان. الشافعي نقل عنه أنه قال في بعض المسائل بضعة عشر مسألة أو بضعة عشرة مسألة أنه قال فيها قولان، يعني مثلا يقول لك أنت رأيك شنو في المسألة دي، والله فيها قولان، يعني أنك تحكي عن نفسك أنت تقول إيش لي قولان في هذه المسألة، فقال لك هذا لا يجوز، كيف تقول لي قولان، يتوقف لكن تقول لي قولان. والشافعية قالوا بالعكس، هذا يدل على علو كعب الشافعية وورعه، لأنه لم يعبأ بأن يقول الناس عنه أنه تردد، هذا قوة الدين، وأما قوة العلم فلأنه تعارضت عنه موجبات الأدلة فقال يعني إيش قولا، لكن يعني يحتاج إلى مراجعة نصوصه لعله يقصد أنه لأهل العلم في هذا إيش قولا ممن تقدمه وهو لم يظهر له الترجيح فيكون حاكيا، طبعا حاكيا عن غيره ما في إشكال لكن عن نفسه هو الإشكال، فإذا كان يصوغ مذهبه وقال فيه قولا فلعله يقصد مثلا فيه احتمالات في إيش احتمالان، احتمل أن نقول كذا واحتمل أن نقول كذا، فهو في معنى التوقف يعني والله أعلم. لأن التوقف لما تقول مثلا الإنسان الله أعلم ما مرق منك بأي شنو بأي يعني فائدة أوك، أما لما تقول له يحتمل كذا ويحتمل كذا، على الأقل على الأقل أنك حصرته بين إيش، بين قولين فقط ونفيت ما عداهم، يعني كأنك تقول الحكم إما كذا وإما كذا. أما لما توقف توقف تام تقول له ما أدري مثلا، ما أدري دي معناها السبع أقوال كلها مثلا محتملة، أما تقول له والله يحتمل أن يقال كذا ويحتمل أن يقال كذا، يعني على الأقل تعطيه إيش فكرة عامة عن أما المصنف فاختار أن هذا لا يجوز، وأما الشافعية فيقول ما في إشكال في قول الشافعي هذا. وإذا اجتهد، إذا المجتهد عمل على يعني قواعد الاجتهاد فغلب على ظنه حكم معين لم يجوز له أن يقلد غيره، لأن التقليد هذا كأنه أبيح للضرورة، وهذا متمكن للحكم بنفسه فلا يعدل عن ظنه إلى ظن غيره. أنت الآن مثلا غالب على ظنك أن كذا، تترك ما يغلب على ظنك بنسبة كبيرة وتأخذ بظن غيرك، لماذا؟ أنت الأصل أن تعمل بما تدل عليه الدليل، أنت ترى أن الأدلة تدل على كذا وأنت أهل لهذا، ليس كل زيط مال، وإنما يقلد العام ليس المجتهد. أما المجتهد لا يجوز له تقليد غيره إلا لضرورة كما سيأتي. ومن لا يتمكن في الاجتهاد من بعض في بعض المسائل فعمي فيها، لأن الاجتهاد كما سبق يتجزأ، ففي المسائل التي لا يبلغ فيها الاجتهاد أو في العلوم التي لا يبلغ فيها الاجتهاد يكون إيش عاميا. قد تجد الإنسان متبحرا في الفقه مثلا لكنه في التفسير مثلا عام ما يعرف شيء، يعني يقول لك والله الفقهاء ذكروا أقوال كذا، ما يضبط غير المتيسر له الاجتهاد ولا عنده خبرة بآلات ترجيح، أو مثلا في الحديث وهذا واضح، يكون مثلا فقيه وعامي في الحديث أو محدث وعامي في الفقه، مثلا يعرف العلل والأسانيد والرجال لكنه في الأحكام ما يعرف شيء، ما يعرف يعني كيف يستنبط وكذا، ما عنده ملكة ولا قدرة ولا العلوم المستلزمة، فيسأل الفقهاء قل ما حكم كذا. وهذا يحضرني أن الذهبي زاره السبكي الأب في مرض موته، فكان يعني في مريض شديد المرض، زاره السبكي فاستفتاه الذهبي، قال له مثلا هل يجوز لي، وهذا قد يكون من باب ورعي لأن هذا شيء سهل يعني ممكن يعرفه من هو دون الذهبي، هل يجوز مثلا لي أن أجمع في كذا وكذا، فأفتاه بالجواز وكذا فأخذ بقوله، وأظنه لم يلبث يعني مات بعدها مباشرة رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع وعافى عنا وعن الجميع. قال فالمؤمن المجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، يعني ليس المقصود بالمجتهد المطلق أن يكون يعرف كل المسائل، هذا لا يجتمع في أحد، ولذلك قال صاحب المراقي والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، يعني المقصود بالاجتهاد الصلاحية بالقوة القريبة والتهيؤ القريب، لأنه إذا بحث المسألة وصل إلى الإيش الحكم، ليس المقصود أنه يكون جاهز كل المسائل في الدنيا يعرف حكم، هذا لا يمكن، وليس المقصود أن يكون يمكن بالقوة البعيدة تسأله مسألة يقول لك اديني 5 سنين أطلب العلم وكذا واجي، لا بد يكون إيش قوة قريبة، مثلا يقول لك اديني أسبوع أبحث المسألة، جاهز أصول جاهزة، اللغة جاهزة، الحديث جاهز، بس يحتاج أن يجمع أطراف المسألة ويلملمها وينظر فيها وماذا قال العلماء ويرجح ويأتيك بالإيش بالجواب، هذا هو المجتهد، بحيث لا يحتاج إلى غيره فيها، لكن قلنا بعض الأشياء رخص له فيها. فهذا المجتهد المطلق قال بعض العلماء لا يقلد مع ضيق الوقت ولا ساعته، وقوله قال أصحابنا يشعر بأن المسألة فيها إيش خلاف، وهذا صحيح، بعض العلماء قالوا إذا ضاق الوقت ماذا يفعل، يعني الآن مجتهد يحتاج إلى العمل الآن أو الفتوى الآن، الموضوع لا يحتمل التأخير، كيف يوقفه ماذا يفعل، أو الاجتهاد يحتاج إلى وقت صح، مثلا أقل شيء يحتاج قل مثلا لو قلنا 4 ساعات 3 ساعات، والآن هو يحتاج إلى الحكم واحد يستفتي أو، فماذا يفعل يقلد، الصحيح أنه يجوز له التقليد في هذا الحال، ولهذا كأن صاحب المتن برأ من هذا قال قال أصحابنا، يعني كأن لا أتحمل هذه العذر، لأن المعروف أنه إيش هذا يسمى بالتبرؤ، كون الإنسان يعزل قول إلى مثلا يقول قالوا كذا أو يعني هذا ما ليس على مسؤوليتك، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاتنا غير. أما طيب لو جاءه مستفتي مستعجل في نفس هذه المسألة ماذا يفعل، لا يقول له حكم الشريعة كذا كأنه هو يفتيه باجتهاده، لكن يقول إيش، أو لا يقول له حكم كذا مباشر، يقول له قال فلان فيها كذا، فيكون ناقلا، ما يهمه أنه اجتهد وأن هذا، لأنه قد يكون يريد مثلا ما يريد قول فلان، يريد قولك أنت مثلا، فأنت تقول له والله أنا أحتاج إلى وقت البحث، لكن فلان مثلا من العلماء، إذا تقول قول الإمام مالك فيها كذا أو قول الإمام أحمد فيها كذا، فإذا كان المجتهد اجتهد في بعض المسائل فنص على حكمه فيها، في مسألة أخرى تشبهها، فمجتهدو المذاهب، نحن طبعا عندنا المجتهد المطلق والمقيد، المجتهد المقيد هذا يكون داخل المذهب. طيب هذا المجتهد المقيد يأتي يقول والله قول الإمام مالك في هذه المسألة ما عندنا قول، لكن هناك مسألة تشبهها قال فيها الإمام مالك كذا، فنخرج له قولا، هذا اسمه التخريج، وهو بمنزلة القياس في النصوص. النصوص نحن نقول ما عندنا نص في هذه المسألة، لكن هذه المسألة تشبه مسألة أخرى منصوصة عليها، فننقل حكمها إلى حكمي التي لم ينص عليها، ليس كذلك؟ بلى. أيضا هنا ولذلك يقولون عبارة وإن كانت مستبشعة يعني في الظاهر، ولكن هم يقصدون بها خيرا، يعني يقولون المجتهد المقيد ينظر في نصوص إمامه نظر المجتهد المطلق في النصوص، بمعنى أنه ينظر مثلا هذا قول الإمام مالك، فبمعرفتي بأصول الإمام مالك وعلله وطريقة استنباطه يلحق بها هذه الإيش المسألة، فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك. لكن الأدق أن نقول فمذهبه المخرج، ما ننسبه له نقول قول الإمام مالك في هذه المسألة كذا، وإنما نقول إيش قوله المخرج في هذه المسألة كذا، عشان ما ننسب له شيء هو لم يقله، ولأن التخريج اجتهادي، قد أنت ترى ولو كان الإمام مالك موجودا لا قال لا هناك فرق مثلا بين المسألتين لم يظهر لك أنت، فبالتالي لا نجزم بنسبة المسألة إليه، وإنما نقول مخرج عشان نخرج من العهدة هذا نسبة القول إليه وهو لم يقله. ولهذا كثيرا ما يختلف مجتهدو المذاهب في التخريج هم أنفسهم، فبعضهم يقول مثلا هذا مثل ما الآخر يرد عليه يقول لا ليست مثله، لأن الفرق بينهما كذا وكذا، فلهذا لا نعزوه إليه إلا بذكر الإيش التخريج. فإن لم يعلل هذا إذا ذكر العلة قال هذه حرام لأنها كذا مثل العلة المنصوصة في النصوص، أما إذا ما ذكر قال العلة كذا قالك لم يخرج إلى ما أشبهها، المصنف اختار أنك لا تقيس عليها أخرى، والجاري به العمل أنه يخرج، لكن قلنا قول إيش مخرج تذكر أنه إيش مخرج، لكن طبعا لا شك الأولى أقوى لأنه نص على العلة. وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة الأخرى، وهذه أبعد، يعني مثلا نص على عندنا مسألتان متشابهتان حرم الأولى وجوز الثاني، بعض العلماء ماذا يفعلون يقولون نخرج من التحريم قول بالجواز في التحريم في الأخرى التي نص على جوازها، يقولون فهو نص على جوازها ويخرج له قول آخر بالتحريم من المسألة، وينقلون حكم الثاني أيضا إلى الإيش إلى الأولى، فيأخذوا يقولون له فيها في كل منهما نص بالتحريم وتخريج بالإيش بالإباحة وفي الأخرى بالعكس. بعضهم قال كيف هذا تعدي عليه، هو حلل هذه وجوز هذه، أنتم تنقل هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، وبعضهم قال لا مانع لأن هذا قول منصوص وقول مخرج، بعد ذلك أنت قد يصحح بناء على أشياء معينة كموافقتها لأصوله. طيب فإذا اختلف قول العالم مرة أجاز مثلا ومرة ماذا نفعل، قال لك إن علم التاريخ فالثاني لاستحالة الجمع، إذا كان القولان متناقضان تماما، طبعا كذلك كما قلنا في الأول يبدأ بالجمع إذا أمكن، فمثل النسخ طبعا لا نقول ناسخ لكن لنسخ النصوص، لكن يكون تراجع عن القول الأول إلى الإيش إذا الثاني إذا علمنا التاريخ، إذا ما علمنا التاريخ نرجح إيش بينهما، كيف نرجح ننظر ما هو أشبه بقواعد هذا الإمام وطريقته ويعني عامة إيش تخريجاته للمسائل فنلحقه به، وبعض أصحابنا قال الأول يعني يكون قوله هو الأول، لكن هذا فيه إشكال، صاحب المرقي قال وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان إلا فما صاحبه مؤيد، يعني قال لك إذا كان متأخر ها هذا هو هذا الذي ظننته ولهذا قلبت الكتاب حتى أثرت عليه، قال بعض أصحابنا والأول هذا هو الصحيح، والأول هذه الواو يعني فارق كبير جدا معناها أنه يكون له قولان، لا يعتبر أن القول الأول مرجوع عنه بل يكون له قولان في المسألة. نعم ثم ختم بالتقليد لما انتهى من مسائل، وهذه خاتمة الكتاب، ختم بالتقليد. نعم اقرأ. التقليد هو أن وضع شيء بعنف محيطا فيه يريح القلادة المستعد لتقليد الأمر إلى الغير كأنه أغلط من الأمر، واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة فيقبل بالأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة لنفسه، فالإجماع كذلك المقالة المتقال العلوم على ضربين فلا يسوء فيه التقليد على ضربين. نعم فلا يسوء فيه التقليد كالأصولية وما يسوء هو الفروعية، وقال بعض القدرية تلزم العامية عامية نظر في دليل الفروع وهو باطل بالإجماع، فقال أبو الخطاب يلزم معرفة دلائل الإسلام ونحوها فيما اشتهر فلا كل فدليل، ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه باشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عقله بذلك كلام عرف لا من ورث باليقظ، فإن جهل حاله من يسأل وقيل يجوز، فإن كان في بلد يستجدون تقيع. فقال الخراقي الأوثق في نفسه، فهذا أقوله والله تعالى أعلم وهو الموفق، وله الحمد وحده وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. التقليد قال لك في اللغة وضع الشيء في العنق الرقبة محيطا به، هذا قيد لا بد منه، فإذا لم يكن محيطا به لا يقال له، ولذا قال ومنه القلادة، ومنه قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا قلائد، قلائد جمع قلادة، وبفعائل أجمعا فعالة وشبه هذا تائن ومزالة. ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير، يعني صار إيش؟ كأنك قلدته وجعلته في عنقه وأخرجت أنت من العهدة والمسؤولية، زي ما يقول لك شنو أدرعها في رقبة عالم واطلع سالم، يعني جعلها في عنقه، ولذلك يقول هذا في عنقك، صار في العنق، هذه صارت كناية عن إيش؟ أن المسؤولية عليه. واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة، كونك تقبل قول الغير بمن غير أن تعرف دليله في ذلك، هذا يسمى تقليدا، ولو يعني لا تسأل عن حجتي ولا تحتاج، بس ما تقوله أنت أنا أتبعك عليه. فخرج بهذا الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله حجة، فلا يقال أن هذا اتباع من غير حجة، وكذلك الإجماع لأنه حجة، لو واحد قال لك ما حجة أهل الإجماع يقول ما أحتاج أن أعرف حجة أهل الإجماع لأن الإجماع نفسه حجة. ثم تكلم عن ما يجوز التقليد فيه ولا وما لا يجوز. قال أبو الخطاب العلوم على ضربين نوعين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية أي أصول الدين، كثير من المتكلمين ومن تأثر بهم يقولون أصول الدين لا يجوز فيها التقليد، وقد حقق غير واحد من العلماء أن أصول الدين إذا وفق الإنسان فيها ولو تقليدا للحق فإنه لا يأثم بذلك، والدليل أن الصحابة كانوا يفتحون البلدان ويعلمون الناس الدين والتوحيد وكذا من غير أن يطالبوهم بمعرفة الدلائل التفصيلية لهذه الأمور، إنما خلاص من قال فإذا قالوها قال حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماؤهم. صحيح المطلوب هو أن يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم ويكونوا صادقين في ذلك، لا منافقين مثلا أو مظهرين أو مرددين لكلام لم يدخل قلوبهم. وما يسوغ وهو الفروعية، يعني الأمور الفروع يجوز فيها التقليد، لقوله تعالى ها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، فقسم الناس قسمين أهل الذكر أهل العلم والذين لا يعلمون، فالذين لا يعلمون يسألون الذين يعلمون. وهذا مما استدل به على جواز التقليد في الأصولية لأن السياق أصلا في الأصولية، لأنه في سياق محاجة أهل الجاهلية في أصل الدين بأن يرجعوا فيسألوا أهل الكتاب، وهذه مسألة أصولية وليست فروعية، فما بالك بالفروعية. وقال بعض القدرية وكذلك بعض الظاهرية ونحوهم وبعض الغلاة في نبذ التقليد، قالوا إيش يلزم العامي أن ينظر في دليل الفروع أيضا، قال لك هذا باطل بإجماع العلماء. ما تمشي يا حبوبة مسألة المرابحة دي رأيك فيها شنو؟ ولا أنت دار ولا مثلا تقول لها قل المرابحة ما تحتاج إليها، أركان الصلاة شنو؟ الدليل كيف تجيبين؟ معقولة؟ يعني أصلا قول بتاع واحد ما متصور ماذا يقول أصلا يعني. طيب وقال أبو الخطاب يلزمه معرفة دلائل، أبو الخطاب قال الأمور المشهورة لا بد أن يعرفها، وهذا ليس بلازم، يعني بعض العوام الآن لو قلت له الزينة حكم شنو؟ معقولة يا مولانا دي دايرة لها كمان؟ طيب تقول لي الدليل شنو؟ الدليل يأخذ ما معروف، يأخذ من سنة أولى ابتدائي نحن معروف الشو. لكن قد ما يستحضر مثلا يقول لك ولا تقربوا الزينة، ما قد ما يستحضر هذا الكلام، لكن معروف عنده، أو يقول لك اجتنبوا كذا أو لا، ما عنده دليل مثلا يتذكره بعين. طيب ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين، من يستفتي العامي؟ قال لك يستفتي من غلب على ظن علمه، لهذا قال هذا من هذا الموضع الوحيد الذي يجتهد فيه العامي، يجتهد بإيش؟ في من يستفتي، فلا بد أن إيش يكون مشتهرا بالعلم والدين، فهذا العلم حتى يعرف الحكم والدين حتى يخبرك بالحكم على وجهه كما تقدم لنا، ولذلك قلنا الفاسق لا تقبل فتواه. فبالتالي ماذا نقول؟ نقول لا بد أن يسعى العامي يعني لا يستفتي من غلب على ظنه مثلا جهله، أو بخبر عدل بذلك، مثلا إنسان يثق فيه فيخبره أن فلانا هذا من أهل العلم، ولكن لا يكفي العدالة فيما يظهر الله أعلم، لا بد أن يكون هذا العدل متمكنا من التمييز بين أهل العلم وغيره، إلا ما في فائدة يكون عدل وهو نفسه يظن من ليس بعالم عالما لا من عرف بالجهل. أما مثلا وإلا فما يكفي وسائل الإعلام كذا مثلا يرفعون رجلا لا يعرف شيئا، هذا ما لا يكفي يعني في أن يستفتى، لكن يشهد له أهل العلم، لأن أهل العلم يعرفون أهل العلم، أما أهل الجهل فهم لا يفرقون بين أهل العلم وأهل وغيره. قالوا لأن العالم كان جاهلا ثم تعلم، والجاهل لم يزل جاهل منذ أن ولدته أمه وهو جاهل، فلا يعرف إيش أن يفرق بين العالم والجاهل، لا من عرف بالجهل. أما إذا كان إنسان معروف أنه جاهل هو نفسه يعرف أنه جاهل فهذا لا يجوز. بعض الناس مثلا يجلسون وهم يعرفون أنهم جهال جميعا فيتشاورون في المسألة كأنهم أهل بدر، لكن يا أخي ما أو كده خلاص هذا لا يصل. فإن جاهل حاله لم يسأل. طيب في واحد لا يعرف بالجهل ولا يعرف بالعلم، ماذا نفعل؟ قالك لا يجوز، لأن الأصل في الناس الجهل، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالعلم هو خلاف الأصل. وقيل يجوز يعني لعله يحمل على إذا كان مثلا الناس يرجعون إليه ولم يجد غيره مثلا في البلد، فهذا أفضل المتاح مثلا. فإن كان في البلد مجتهدون تخير، وقال الخيرقي الأوثق في نفسه. اختلف العلماء هل يلزم العامية أن يبحث عن أفضل المجتهدين أو لا، والأرجح أنه لا يلزمه، لأن الصحابة كانوا الناس يستفتونهم، والأعلم والفاضل والمفضول كل واحد منهما يفتي الآخر، يفتي الناس ولا يقول لا كلهم يحيلون ويقول إذا بلا عمر إذا بلا عمر، لا، وإنما هذا يفتي وهذا يفتي وهذا يفتي، فلا يلزم أن يسأل الأعلم، لكن يلزم الإنسان إذا ما يعلم أن يقول لا أعلم، والآخر يحاول أن يكون بس أنه مؤهل، أما أن يكون أفضلهم لا يلزم. ثم ختم فقالوا هذا آخره، والله تعالى أعلم، رد العلم إلى من لا تخفى إليه خافية، وهو الموفق. الموفق قال هنا تعريف نفيس جدا للتوفيق، لأن التوفيق هذا يعرفه بعضهم بما هو ناقص، هذه الفائدة نفيسة. قال ابن القيم التوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد. ثم ذكر كلام مهم لكن يعني طويل، لأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه ويكره إليه، يعني أن يجعله محبا ومريدا وقادرا ومؤثرا، ليس فقط، لأن بعض الناس يقولون التوفيق قدر خلق القدرة على الطاعة، هذا تعريف مشهور وهو ناقص، انتبه لهذا. وله الحمد وحده وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير، الحمد لله على توفيقه.